بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح هذا المجلس الجديد الذي هو المجلس 16 من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس. وهذا المجلس يأتي وقد وصلنا إلى هدم ذلك الحصن الشديد العصي الكبير الذي بناه الصليبيون في منطقة حول منطقة بانياس، ولكن ليست بانياس التي على الساحل، وإنما بانياس التي شمال طبرية كما تقدم يوم أمس أو في اللقاء الماضي. وكان الحصن في منطقة بيت الأحزان، وكان الإنجاز عظيما جدا في ذلك القتال الذي يسره الله سبحانه وتعالى على يد صلاح الدين. وإيش وصلنا بعد ذلك عبد الرحمن؟ إيش كان في بعد هدم الحصن؟ ولا خلاص اكتفينا بهدم الحصن؟ ها؟ أخذنا شيء ثاني؟ إيش أخذنا؟ إيه، هذا قبل هدم الحصن. أيوة. طيب، عموما احنا اليوم امام كم هائل وكبير جدا من الاحداث التي نحاول ان نطوي فيها الصفحات ونطوي فيها الاعوام حتى نصل الى احاول ان نصل الى 580 هجري. خلاص بنوصل حطين وفتح بيت المقدس ونبغى نتجاوز فاحنا وين واصلين؟ في اي عام يا عبد الرحمن؟ 75. فتح الحصن كان 75. طيب، نحاول ناخذ 5 سنوات اليوم، ولكنها مليئة جدا بالأحداث. طيب، نستعين بالله. كان في حدث ترى نسيت أقول لكم إياه، اللي هو أنه ترى صلاح الدين قبل ما يطلع البيت الأحزان وقبل ما يطلع المصر المرة الماضية هذه، تزوج واحدة من زوجاته، وهي زوجة نور الدين زنكي التي توفي عنها في دمشق، وهي ابنة معين الدين أونر. لو تتذكروا معين الدين أونر اللي كان حاكم دمشق سابقا، مو تتذكروا أنه نور الدين تزوج بنته في 543 و544، ثم لما توفي نور الدين زنكي بعد وفاته بسنوات تزوجها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. الشاهد أنه إيش كان؟ تزوج بابنة صلاح الدين الأيوبي، تزوج زوجة نور الدين زنكي اللي هي ابنة معين الدين أنر. ترى طبعا هي ما هي الزوجة الوحيدة أيضا لنور الدين زنكي، لأنه راح يجينا هي هذه ليست أم الملك الصالح. الحين اللي ماسك الحكم ابن نور الدين زنكي اللي هو الملك الصالح، صح ولا لا؟ أي، هذه ما هي أمه، هذه واحدة ثانية، تمام؟ وهذه أيضا واحدة من زوجات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طيب، احنا الآن نبغى ندخل سلمكم الله سنة كم؟ 76. 576. جيد. في هذه السنة توفي الشيخ الجليل أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى، اللي سمع منه صلاح الدين أيوب الحديث، اللي كان في الإسكندرية، وتكلمنا عن أنه من أكبر علماء الحديث الذين أتوا بعد الكتب المصنفة، بعد أصحاب الكتب المصنفة، سواء الكتب المصنفة الأصلية أو الكتب المصنفة في الحديث التي جاءت بعد ذلك أصحابها بعد ذلك. في هذه المرحلة الوسيطة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن، هذا أبو طاهر السلفي أحد أكبر علماء الحديث على مستوى تاريخ الحديث، خاصة من ناحية إيش؟ من ناحية الرواية. هو ليس من أكبر علماء الحديث من ناحية الصنعة الحديثية، كتبه ترى مثلا مون هو صاحب كتب في العلل والمصطلحات والكذا، وإنما هو صاحب تحديث ورواية، فكان يرحل إليه من الأنحاء حتى يسمع عنه الحديث. طيب، في نفس السنة في 76 حصلت هدنة أخرى مع الصليبيين ما بينه وبين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طيب، في نفس السنة كذلك، في نفس السنة حصل حدث مهم، وهو وفاة سيف الدين لا سيف الدين ملك الموصل. اي ترى ترى الحلقه هذه عندنا وفيات كثير, وفيات كثير كثير يعني, لا بعضها مؤلم وبعضها يعني يعني بعضها في صلاح, في صالح المشروع الاصلاحي لصلاح الدين الايوبي, وبعضها وبعضها لا من الوفيات المؤلمه. هي غريبه هذه السنوات في الوفيات, اي في فيها فيها وفيات كثير. فاحنا عندنا من الوفيات في هذه السنه وفاة سيف الدين غازي ابن مودود ابن زنكي اللي هو ملك الموصل, اللي هو كان بينه وبين صلاح الدين الأيوبي صولات وجولات, صح ولا لا؟ ولا بعده, طبعا هو كان يريد أن يولي بعده ابنه, ابنه صغير. قال ولما اشتد مرضه أراد أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر شاه, فخاف من ذلك لأن صلاح الدين الأيوبي كان قد تمكن بالشام وقويت شوكته, وامتنع أخوه عز الدين من الإذعان والإجابة إلى ذلك. فأشار الأمراء الكبار ومجاهد الدين قايماز, هذا مجاهد الدين قايماز هذا زي أسد الدين شيركو عند صلاح الدين الأيوبي, بأن يجعل الملك بعده لأخيه لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النفس وحسن سياسة الملك, وأن يعطي ابنيه بعض البلاد ويكون مرجعهما إلى عمهما عز الدين ليبقى لهما ذلك. ففعل ذلك وحلف الناس لأخيه. فلما توفي سيف الدين كان مجاهد الدين هو المدبر للدولة. مين اللي تولى الآن مملكة الموصل؟ عز الدين مسعود. إيش حيصير؟ عز الدين مسعود بطبيعة الحال سيستلم راية إيش؟ سيستلم راية العداء لصلاح الدين الأيوبي. جيد, سيستلم راية العداء لصلاح الدين الأيوبي. طيب يا جماعة الخير, الآن لو صلاح الدين الأيوبي في بداية الأمر كان قلنا ما يعرفه, لكن بعد هذه السنوات مين اللي أثخن في أعداء الله؟ صلاح الدين الأيوبي. مين اللي قاتل الصليبيين؟ صلاح الدين الأيوبي. مين اللي جالس يوحد الناس؟ صلاح الدين الأيوبي. مين أقوى واحد في هذه المنطقة كلها أمام الفرنج؟ صلاح الدين الأيوبي. طيب أنت ليش ما تحط يدك بيده؟ أنت ليش ما تحط يدك بيده؟ لماذا لا تضع يدك بيده؟ ماشي, لا ترى سؤال, لو الآن سيف الدين ولا عز الدين ملوك الموصل لو قالوا لصلاح الدين الأيوبي نحن نخطب باسمك ومتى ما أردت الجنود للجهاد مع للفرنج فنحن معك, إيش راح يسوي فيهم صلاح الدين؟ راح يكف عنهم, راح يكف عنهم, لأنه واضح أصلا هذه سياسته, صح ولا لا؟ مرت معنا سياسته ما كانت عبارة عن أنه لا لازم أخذ بلدك وما أدري إيش أسوي ولازم كل, لا أهم شيء أنك أنت ما تكون كذا مشروع لحالك جالس يعني إيش تحفر وتحفر وتحفر وفي أي لحظة ممكن تسوي معايا حرب. وأهم شيء عنده بالنسبة له هو كان إنك إيش, إنه متى ما طلبت منك جنود لقتال الصليبيين تجي ترسل, هذا مطلب عادل ولا مطلب عادل؟ أحسنت, نفس طريقة نور الدين زنكي قديما بالضبط. طيب الآن سبحان الله الإنسان يحتاج أن يتأمل في واقع الأمة الإسلامية. لماذا لا تنصر الأمة الإسلامية أو كثير من أبناء الأمة الإسلامية؟ لماذا لا ينصرون أبناءها الصادقين البررة؟ إذا فتح الله سبحانه وتعالى بعض أبناء هذه الأمة في أي مشروع من المشاريع التي فيها خير عظيم, ليش تشعر أنه هذا جاي يسحب من تحتك البساط؟ ليش هذا الشعور؟ ليش فكرة أنه يا أنا يا هو؟ مشكلة التركيز على قضية المكتسبات مشكلتها أنه ما تخليك تبصر أنت فين ممكن توصل في الانحدار, لأنه هي سبحان الله نرجع لفكرة المركزيات يا أسيد. ما هي المركزيات التي يربى عليها الناس والشباب؟ ترى هذه المركزيات هي اللي راح تؤثر فيك في المستقبل في قضية الأولويات. يعني أنت مثلا لما تربى في المركزيات بدري ومن يوم التنشئة على انه لما هذا التيار ولا هذا الجماعه ولا شيء هذه يعني هي الايش هم الاعداء الاساسيون في الصراع مع كذا, انت بكره راح يكون واحده من اهم الاشياء التي تبني عليها خياراتك هو أين هي المواطن التي تغيظ أولئك، أو أين هي فهذه مشكلة كبيرة جدا. بينما إذا ربيت على مركزية الانتماء للأمة، الولاء لها، نصرة الإسلام، تقبل بعض الإشكالات، يا أخي الدين قد يشارك في نصرته من عنده بعض الأخطاء، قد يغتفر الخطأ الأصغر في سبيل النصر الأكبر، أو في سبيل محو الخطأ الأكبر والجريمة الكبرى. إحنا جالسين نتكلم الآن وبلاد المسلمين محتلة من 50 سنة، الصليبيون يحتلون بلاد الشام من 50 سنة، ومع ذلك عندك مملكة كبيرة زي مملكة الموصل، ومملكة كبيرة زي مملكة حلب، وهما متحالفان، ما هم راضين يضعون أيديهم بيد صلاح الدين الأيوبي، ماخذينها إيش؟ منافسة. إلى درجة أنه جاء معنا في بعض اللقاءات الماضية، لما جاء صلاح الدين الأيوبي حاصر حلب، راحوا استعانوا بالباطنية الحشاشين وطلبوا منه اغتيال صلاح الدين، وبالفعل جاء بالخناجر وحاولوا يغتالوه ونجاه الله. ما ضبطت، راحوا نادوا الصليبيين قالوا يا جماعة اسحبوا صلاح الدين من أمام حلب. راح الجيش الصليبي تحرك، صلاح الدين اضطر أنه يسحب جيشه وروح يقاتلهم. صح أنه ما صار القتال، بس على الأقل انسحب من أمام حلب. اليوم هذا الموضوع راح يكون محوري جدا جدا. ليش؟ لأنه صح أنه صار فيه كلام سابق، وصح أنه كان فيه كتابات سابقة، بس اليوم هذه قضية القاضي الفاضل. القاضي الفاضل اليوم معانا في هذه النقطة تحديدا، في نقطة خيانة الإسلام أمام المصالح الشخصية، أو بسبب المصالح الشخصية أمام أعداء الإسلام. هذه القضية اللي اليوم راح يكون فيها كلام كثير، وبالتالي بطبيعة الحال ما نحرق دم القاضي الفاضل عشان نكتب الكتابات هذه كلها، إلا بطبيعة الحال الأحداث اليوم إيش راح تكون. وإذا كان الحلقة الماضية أكثر الأمور فيها متعلقة بالصليبيين وما إلى ذلك، وربما الحلقات القادمة، فأحداث اليوم هي متعلقة بالأوضاع الداخلية وتحرق الدم شوي. بس يعني طبعا شوف، مثل الخيانة اللي مرت في ذيك المرة اللي مع في وقت حصار حلب وحصار عزاز، ما صار مثلها بعد ذلك. طيب اللهم استعان، نشوف إيش اللي صار وإحنا ماشيين في الأحداث. زي ما قلنا نحاول نوصل اليوم إلى 580، حاول. طبعا إذا وصلنا 580 خلاص، يعني عارف يعني خلاص الباقي كله صليبيين صليبيين صليبيين، قتال طحن طحن لين ما تجي حطين وبيت المقدس، بعدين بعدها طحن طحن لين ما يعني يتوفى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك بقليل. طيب إذن وفاة مين؟ سيف الدين. أقول لكم اليوم ما أظن في حلقة تجي فيها وفيات زي اليوم أبدا. يلا خذ الوفاة الثانية بعد على طول. فصل في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر، اللي هو مين؟ توران شاه اللي كان حاكم اليمن، وبعدين جاء وصار حاكم دمشق، وبعدين عطاب على بك اللي أمس كل الموضوع كل الماضي عنه. ها؟ وبعدين آخر شيء وين كان؟ آخر شيء مين يتذكر؟ توران شاه مصر، صح ولا لا؟ راح مصر آخر شيء، وهو حاكم بعلبك، راح مصر وتوفي في مصر رحمه الله تعالى. هذا اللي هو توران شاه، أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي الأكبر. قال العماد: وفيها في المحرم توفي بثغر الإسكندرية توران شاه أخو صلاح الدين، ووصل الخبر بذلك إلى السلطان وهو نازل بظهر حمص، فحزن عليه حزنا شديدا وجعل يكثر إنشاد أبيات المراثي. اسمع اسمع اسمع اسمع المعلومة المهمة. تعرف أنه صلاح الدين الله يرحمه يعني كان في شيء، كان في مستوى شوي، عارف، كان في مو شوي كثير، يعني كان في يعني غير الناحية العسكرية، أقصد في بعض المؤهلات الأخرى اللي تخلي الإنسان يعني حتى من حيث الإحساس، من حيث الفهم، من حيث الشعور. فإيش يقول العماد رحمه الله؟ يقول: وجعل يكثر إنشاد أبيات المراثي، وكان كتاب الحماسة من حفظه. كتاب الحماسة من حفظ صلاح الدين، فكان ينشد أبيات المراثي من الحماسة. جيد من حفظه لما بلغه وفاة أخيه توران شاه. وكان صلاح الدين لما ملك مصر أرسله إلى اليمن فملكها، ثم استناب فيها وقدم الشام سنة 71. فلما وصل تيماء جاء منه كتاب، تذكروا توران شاه وهو جاي من اليمن إلى صلاح الدين أرسل أبيات مشتاق اللي يقول: فهل لأخي بالمالكي علم أنني إليه، وإن طال التردد راجع، وإني بيوم واحد من لقائه لملكي على عظم المزية بائع. ها؟ أي الشوق. فهل لأخي بالمالكي علم أنني إليه، وإن طال التردد راجع، وإني بيوم واحد من لقائه لملكي على عظم المزية بائع. ولم يبق إلا دون 20 ليلة. هذا حين في كتابه أرسل الكتاب في الطريق. وتجني المنى أبصارنا والمسامع لدى ملك تعنو الملوك إذا بدأ وتخشع إعظاما له وهو خاشع. كتبت وأشواقي إليك ببعضها تعلمت النوح الحمام السواجع. وما الملك إلا راحة أنت زندها تضم على الدنيا ونحن الأصابع. هذا تشبيه لصلاح الدين والجنود اللي والأمراء اللي معه. أنت الزند وإحنا الأصابع، وهذا الملك إذا رأت أن تضم على الدنيا إحنا الأصابع اللي تضم على الدنيا. فأقول لك في مستوى يعني، فاهم؟ لا أكبر. هذا اللي يوم أرسل نور الدين زنكي أرسلوا لمصر أول ما تولى الوزارة صلاح الدين أيوبي، أرسلوا إلى مصر وقال له: شوف إذا بتروح إلى مصر باعتبار أنه يوسف اللي هو صلاح الدين أخوك الصغير الذي كان يخدمك، فلا تذهب، ولو فعلت يعني لو ذهبت وتعاملت معه بذلك لأعاقبنك. أما إذا ذهبت إليه باعتباره سيد مصر وتخدمه كما تخدمني فاذهب. هذا تذكروها وقتها كانت جات في الحلقات. على أنه يعني رحمه الله زي ما قلنا لما جاء من اليمن يعني لم يقدم ذلك الغناء والكفاية نفسه توران شاه في حماية الثغور كما قدمها من عز الدين فروخ شاه وتقي الدين عمر. الاثنان هذان هما أبناء أخي صلاح الدين الأيوبي، مر معنا كثيرا الكلام عنهم. احنا قلنا صلاح الدين عنده أمراء قوة ضاربة، هو أصلا قوة ضاربة بنفسه. ترى هذا ما كان نور الدين، نور الدين كان الملك المدبر صاحب السياسة الشمولية والقائد الشمولي، وكان يشارك في القتال وكان يثبت في القتال ومرت معنا أحداث، بس ما كان هو القوة الضاربة العسكرية نفسه نور الدين. صلاح الدين لا، هو بنفسه قوة ضاربة عسكرية، وفي القدرة الإدارية وفي الملك وفي السياسة ما كان مثل نور الدين، أقل. لكن من ناحية القوة العسكرية ترى صلاح الدين قوة ضاربة بنفسه، جيد هذا شيء. وهو عنده أمراء عبارة عن قوات ضاربة: عز الدين فرخ شاه بن أخيه، وأخوه أخو عز الدين هو تقي الدين عمر، وناصر الدين ابن أسد الدين شيركو. هذول أهم ثلاثة. أما توران شاه بعد ما جاء فيعني لم يكن بهذه بتلك الكفاءة التي كان عليها أبناء أخيه رحم الله الجميع. قال العماد: وفيها في رجب وصلت رسل الديوان العزيز الناصري، هذا اللي هو من جهة الخليفة العباسي، صدر الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم، ومعه شهاب الدين بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتشريف الجديد. ليش التشريف والتفويض الجديد؟ ليش؟ أنتوا تتذكروا متى وصلت شو اسمه الخلع العباسية؟ متى وصلت؟ كان جهة حلب صح؟ مرت معنا كذا قبل حلقتين ثلاث، تذكروا انه في نفس الوقت هو ما ادري اظن جهة عزاز صح؟ بعد ما خرج من عزاز ايه يمكن قبل 3 سنوات كذا. الشاهد انه في هذه السنوات توفي الخليفة العباسي وجاء الناصر لدين الله. الان هناك أي هذا النظام عندهم إنه أي أحد يموت ويجي واحد بعده لازم تجدد كل شيء، يعني ما يتجدد في السيستم تلقائي، فاهم الفكرة؟ لازم أنت تجدد كل شيء، لأنه كل واحد يجي له مزاجه له طريقته له تقديراته. وأنت تعرف نور الدين 30 سنة بنا، لما توفي يجيك بعض الأمراء كأنه الدنيا توها بدأت من الصفر الآن، ما مين يمسك مين يحكم مين كذا، ويدخل ويتشابك والدنيا ما تجي تبني على ما بعد. متى يكون البناء على ما بعد تلقائي في تلك الأزمنة؟ لما تكون الدولة قوية جدا وفي مرحلة صعود غالبا، يعني مثلا زي شفت مثلا زي بدايات الدولة الأموية، زي بدايات الدولة العباسية، زي كذا خلاص الدولة قوية، فاهم؟ فيعني بجبر قوة الدولة تتجاوز هذه المساحات، مساحات الفراغ. طيب المهم انه هو كتب اصلا للخليفة يطلب تفويض جديد وكذا، وجاء من عند الخليفة الناصر اللي هو الخليفة الجديد. طيب احنا الان في اي سنة لسانة؟ ها؟ 76. جيد. اللهم صلي وسلم على رسول الله. ايش الاوضاع الان؟ لسانة احنا ما عندنا مشاكل الان مع حلب وحمص وعفوا والموصل، صح؟ الامور مستقر. اي الامور مستقرة الى الان. فقرر صلاح الدين الايوبي انه هو ينزل الى مصر، النزلة الأخيرة إلى مصر، ولم ينزل إليها بعد ذلك إلى أن توفي. أي خلاص انتهى. لكن قبل مصر سلمكم الله في شغلة بسيطة، تذكروا الأرمني، واحد أرمني كان نور الدين يسايسه، تذكروا؟ كان نور الدين يسايسه، فكان هذاك الصليبي هو نصراني، كان يقاتل الصليبيين وداهية، كان هو أصلا نور الدين ما صالحه إلا عشان بلده صعب أنه يفتحها، فكان نور الدين يستعمل الدهاء والسياسة. وإحنا قلنا يا جماعة ترى هذه السيرة نتعلم منها أشياء كثير يعني. فقال بما أني ما رح أقدر أفتح قلعته هذيك الحصينة خليني أصالحه، فصالحه واستماله واستماله واستماله. فكان ما أدري فيه هو أصلا بينه عداء وبين تلك المناطق الصليبيين، المهم أنه كان يقاتل الصليبيين إلى أن توفي نور الدين. فاللي جاء بعده ما سايسوه نفس المسايسة، فتعبوا منه وعانوا، اللي هو هذا الأرمني. شاهد سوى مشاكل هذا الأرمني مع بعض الأمراء اللي في تلك المناطق، فراح سلطان صلاح الدين راح يقاتله. قال العماد، وفيها اللي 76، دخل السلطان بلاد الأرمن لقلع ملكهم ابن لاون، لأنه كان استمال قوم من التركمان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان، ثم صبحهم بغدره وحصلوا بأسرهم يعني كلهم في أسره. هذه قلنا إيش كلمات العماد هذه، وحصلوا بأسرهم في أسره. فدخل السلطان بلاده وأذل أعوانه وأجناده، ونصر الله المسلمين بالرعب، فأحرق من الخوف قلعة شامخة تعرف بالمانقير، هذا اللي هو الأرمني أحرق قلعة عشان المسلمين ما يأخذوها، وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلات والغلات، فتقووا بها وتم مهدمها إلى الأساس. طيب قال وبذل للسلطان، هذا ابن أبي طيب أظن يقول، وبذل للسلطان جملة من المال، وأنه يطلق من عنده من الأسارة، فلم يرضى السلطان بما بذله، فزاد في المال، وأنه يشتري 500 أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم. يعني السلطان ما رضي يوقف منه إلا إذا هذا الأرمني راح اشترى من أسرى المسلمين عند الفرنج 500 أسير ويطلقهم. فأجاب السلطان وأخذ منهم رهين على ذلك. قال العماد وأذعن الأرمني وذل، وأطلق ما بيده من الأسارة، ورجع السلطان مؤيدا منصورا، ووصل إلى حما في أواخر جماد الآخرة إلى آخر الكلام. تمام؟ هذا واحد من الأحداث. الآن راح يبغى يروح السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى مصر. قال العماد ولما عزم السلطان على الرحيل استناب بالشام. من استناب؟ من النائب اللي راح يمسك الأمور من بعده وقت غيابه إلى مصر؟ مين تتوقعوا؟ لا تران شامات، عز الدين فرخ شاه. إيش يقول عماد عنه؟ يقول وكان عزيز المثل، وكان عزيز المثل غزير الفضل. هذه الروحة إلى مصر كان فيها نية حج بالنسبة لصلاح الدين أيوبي، لكن لم يكتب له الله تمامها. ذلك زي ما قلنا إحنا توفي صلاح الدين أيوبي وما حج بسبب شدة الأحداث والانشغال خاصة مع الصليبيين، لكن كان فيه نية حج إلى درجة أنه القاضي الفاضل كتب إلى الأمراء وحتى أظن إلى مكة والحجاز وكذا أنه ترى استعدوا وتهيئوا، ترى صلاح الدين أيوبي جاي الحج، أنه عازم على القدوم إلى مصر أولا ثم صوم رمضان بها ثم الحج إلى بيت الله الحرام منها. وكانت هذه النية، لكن سبحان الله ما قدر الله ذلك. يقول ووقفت، لا عفوا، قال العماد ورحل السلطان إلى مصر اليوم الاثنين 18 رجب ومعه صدر الدين شيخ الشيوخ، فأقام يومين كما ذكر وتوجه منها إلى مكة على البحر فأدرك الصوم. هذا اللي هو شيخ الشيوخ. متى توجه إلى مصر؟ رجب كم؟ 76 و500. قال العماد وصلنا إلى القاهرة عن طريق أيلة اللي هي أيلات 13 شعبان، واستقبلنا أهلها ولقينا الأكابر والأعيان والملك العادل أخو السلطان حينئذ بها نائبه، وتلقتنا مواكبه ومواهبه وخدمته بقصيدة ذكرت فيها المنازل والمناهل من يوم الرحيل من دمشق إلى الوصول إلى القاهرة. هذه ثاني مرة العماد ينظم قصيدة في توصيف الأماكن من دمشق إلى القاهرة حقة الطريق. قال العماد وفي هذه السنة بمصر، هذا خبر كذا عن هامش يعني، كنت أريد أن أقف معه لكن ما تيسر لي الإعداد له جيدا. هذا الخبر يحتاج له نوع من كنت بفتح في صفحة بدخل في نقاش قضية معينة لكن ما تيسر لي، فأذكر الخبر سريعا. يقول العماد وفي هذه السنة بمصر عربت كتاب كيمياء السعادة تصنيف الإمام بحامد الغزالي في مجلدين، وفزت من تعريبه وعلم ما فيه بسعادتين، وذلك بأمر فاضلي لزما امتثاله، وشملني في إتمامه إقباله. من اللي أمر بذلك؟ القاضي الفاضل. طيب ماشي، في أحداث يعني بتجاوز عنها صفحة، في صفحة أنا ما فتحتها أصلا اللي هي علاقة جنود صلاح الدين بالمغرب العربي، فيها أحداث وقصص بس ما فتحتها من البداية، ما أبغى أفتحها، برأيي ليست بتلك الأهمية الكبيرة فنتجاوزها. يقولك ثم دخلت سنة 77، معناه أنه إيش يعني الأمور طيبة، يعني إيش الأمور ماشية وسالكة. إذا جينا سنة 78 ما راح نخرج منها، زي سنة إيش، مثل 70، سنة 70 اللي ما خرجنا منها ذيك المرة، الحين إذا جينا 78 ما حنا بخرجين. طيب ثم دخلت سنة 77 و500. طيب أيوة شوف، لا حلب إلى الآن شوكة في حلق صلاح الدين، حلب والموصل، حلب بيد ابن نور الدين زنكي والموصل بيد ابن أخ نور الدين زنكي، ابن أخي عز الدين مسعود اللي هو ابن قطب الدين، وأخو سيف وعز هذول أبناء قطب الدين اللي كان ملك الموصل وقت نور الدين، أخ نور الدين، هذول عيال أخ نور الدين. طيب الحين إحنا في كم؟ 77. هاي استعدوا، إحنا قلنا هذه مرحلة الوفيات، مين تتوقعوا توفي في 77؟ من تتوقعون توفي في 77؟ شخص مهم جدا جدا جدا في الأحداث، الملك الصالح ابن نور الدين زنكي أمير أو ملك حلب. الله يغفر له ويرحمه، يعني وكان صغير طبعا يوم تولى، كان عمره 11 سنة. الآن يوم توفي عمره 20، كل القصة دي عمره 20. ها؟ لا توفي. طبعا في قول إنه الحين نجينا إن شاء الله، في قول إنه سم. طيب قال ابن شداد وكان مرضه بالقولنج، وكان أول مرضه في 9 رجب، وفي 23 منه أغلق باب القلعة إلى آخره. ابن أبي طي يرى أنه مات مسموما، يقول كان سبب موتي أن علم الدين سليمان بن جندر سقاه سما في عنقود عنب وهو في الصيد، وقيل الذي سقاه يقوت الأسد في شراب، ودفن بالمقام الكبير في القلعة. طبعا يقول قلت أهلي وأبو شامة وبلغني أنه كان يقال إن موت الملك الصالح صغيرا، لا عفوا قبلها، ابن أبي طي يقول وحزن الناس له حزنا عظيما. حلب، هل حلب فعلا هو كان ذكره أصلا لما قام أمام الناس وبكى واستجاش الناس. قال ابن الأثير ولم يبلغ 20 سنة، ولم يبلغ 20 سنة، ولما اشتد مرضه وصف له الأطباء، هذا دائما موقف يذكر في سيرته الحسنة دائما هذا الموقف، أنه يعني وصفوا له الخمر للعلاج، فاستفتى أحد الفقهاء فأفتاه بالجواز. جيد، أحد الفقهاء أفتاه بالجواز بغض النظر عن هذا، بس إحنا طبعا هذا تنبيه، خلينا ننبه يا جماعة الخير، إحنا من نروي التاريخ لحد يجي يقعد يوقف لنا على كلمة كلمة، تمام، ويقول رويت هذه الكلمة إيش قصدك، طب مدري إيش، طيب هذا الموضوع ما وراجح، طيب هذه الكلمة فيها مبالغة، هذه كلمة فيها غلو، هذه كلمة فيها مدري إيش. إحنا جالسين نروي التاريخ وجالسين نعلق، مو جالسين نمشي الأمور، نعلق بس مو على كل شيء، شيء يفلت، شيء ما تنتبه له، شيء تنتبه له بس خلاص مو لازم تعلق عليه، أنت تنسب الأقوال كذا وجالس يعني نسكنها كلها في إطار. جيد، والله يعيننا على على مستوى أفهام البعض. طيب الشاهد إنه إيش، فأفتى بي جواز شربها للعلاج، فقال له يا علاء الدين إن كان الله سبحانه وتعالى قد قرب أجلي هل يؤخر شرب الخمر؟ قال لا والله، قال لا والله، لا والله لا، لقيت الله وقد استعملت ما حرمه علي، وتوفي الله يرحمه ويغفر له. طيب قال، ثم قال ابن الأثير، طبعا هو يعني أيضا في صفحته أشياء صعبة صراحة، عدا الله أعلم هو وقت ما عملها هو مكلف ولا غير مكلف يعني أنه هي كانت في الأحداث اللي في السنوات الماضية، هو كان أول شيء 11 سنة والتدبير من الأمراء يعني، لكن وقت ما كان الاستعانة بالصليبيين كان في وقته، وقت ما كان استعانة بالحشاشين كان بوقته. ولا شك زي ما قلنا أنه إحنا يعني الأساسية كانت من الأمراء الذين هم كانت بيدهم تدبير المملكة، الله أعلم. عموما قال ابن الأثير، فلما أيس من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر الأجناد واستحلفهم لمن، مين استحلفهم لمن، مين يمسك الحكم من بعده؟ ها كمشتكين، كمشتكين ذبحوه تو قتلوا، هذا نفسه الملك الصالح تو قتل كمشتكين، دارت الأيام وقتلوه، ايه الله المستعان. عموما لا، وصى لعز الدين حق الموصل، ايوه انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على الغريب، فكرة صلاح الدين، هو دحين كل المشكلة عندهم صلاح الدين ايوبي، تخيل يعني. طبعا هو هالمشكلة الاساسية عندهم الان صلاح الدين ايوبي، الاهم ما يجي صلاح الدين ايوبي ياخذ حلب وياخذ الموصل، هذه الاهم، هذه المشكلة، مين القوي اللي ممكن يمنعها الان؟ عز الدين. فاستحلفهم لابن عمه اتابك عز الدين وامرهم بتسليم مملكته جميعها اليه، يعني ممكن يسلم المملكة صح، يعني ممكن يسلم المملكة يعني، بس ما يعطيه صلاح الدين، ممكن تسلم المملكة. فقاله بعضهم إن ابن عمك عز الدين له الموصل وغيرها وغيرها من البلاد، طيب من همذان الفرات، فلو أوصيت بحلب لابن عمك عماد الدين، تذكروا عماد الدين؟ عماد الدين أيضا أخوهم، هم الحين 3 أخوان، من هم؟ سيف الدين وعز الدين وعماد الدين، عماد الدين زنكي اسمه، لو أوصيت له لكان أحسن، ثم هو تربية والدك وزوج أختك، وهو أيضا عديم المثل في الشجاعة والعقل والتدبير وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق والخلال، طبعا هو لا شك عماد الدين أحسن من سيف الدين. فقال إن هذا لم يغب عني، ولكن قد علمتم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي ومعي، فإن سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين، وإن ملكها صلاح الدين فلا يبقى لأهلنا معه مقام، وإن سلمتها إلى عز الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره، أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله. فاستحسن الحاضرون قوله وعلموا صحته وعجبوا من جودة رأيه مع شدة مرضه. يا جماعة الخير، دائما هو ما المعيار الذي تنظر من خلاله؟ تبغى تنظر من معيار سياسي متعلق بمصلحة حلب، اللي سواه صح، اللي سواه صح، اي اي السياسي طبعا سياسي هو بالمنظور، مو سياسي بمنظور الام، بمنظور انه احنا حلب ايش الانفع لمصلحة حلب امام العدو الاساسي لها بالنسبة لهم صلاح الدين ايوبي، تمسكها واحد ضعيف ولا تمسكها حق الموصل اللي هو اصلا قريب منك وفي تفاهمات كبيرة، ها لا تمسكها حق الموصل، بالعكس هذا يعني يعبر عنه بانه ايش يعني فطنة وحنكة وذكاء وكذا، وإنه يعني الموضوع إيه. فهي دائما سبحان الله المعيار اللي تنظر من خلاله، المعيار اللي تنظر من خلاله. مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي، إيش المعيار اللي تنظر له من خلاله؟ تبغى تنظر له من معيار سياسة الدولة الأموية وقوتها والتمكين لها، وإنه يعني بالسيف يقدر يقسم الأعداء وما أدري إيش، ترى تمدحه تمدحه. وتنظر له من منظار الإسلام، ها، من منظار ميزان العدل والشريعة وما أنزله الله من السماء من قواعد العدل، لا ظالم مجرم فاسد ولو كان سيفه مكة للدولة الأموية. فهي بحسب المعيار الذي تنظر من خلاله إلى القضايا يؤثر في أحكامك. طيب، وقس على ذلك الأمثلة كثيرة جدا. طيب يا جماعة الخير، خلصوا اللي ماتوا ولا لسه كمان في ناس هتموت؟ ايه طيب، طيب يا جماعة الخير، تقي الدين عمر صاحبنا قائد العسكري القوي لصلاح الدين أيوبي، كان في ذلك الوقت لما توفي الملك الصالح وأوصل لعز الدين، كان في منبج، تمام، قريب، ايه قريب من حلب، فسار عنها هاربا إلى مدينة حماه، وثار أهل حماه ونادوا بشعار أتابك. وليه هرب؟ لأنه خاف من اضطراب الأحوال وأنه يكون ولائهم لمين؟ لحلب والموصل، فبعد من هذه المنطقة. وكان صلاح الدين بمصر، فأشار عسكر حلب على عز الدين، وهو جاء، لا مو منبج، ليت منبج، هو دحين عز الدين جاء أخذ حلب صح؟ يوم جاء حلب حسوا انهم ايش، اوف حلب والموصل مع بعض يعني، وقد هو اخذ الجزيره، بلاد الجزيره، تذكروا بلاد الجزيره الفراتيه هذه. اي لما جاء استلم حلب، اشار عسكر حلب عليه بقصد دمشق. طيب ماشي، يلا يا جماعه الخير، ما دام عندكم افكار ابداعيه، ما دام في افكار ابداعيه، يخترح عليه يروح للصليبيين يقاتلهم يا اخي، ما لا تتحالف مع صلاح الدين، لا تتحالف، خلاص لا تتحالف مع صلاح الدين، ما مو عاجبك صلاح الدين لا تتحالف معه، خليه يروح. انت الان عندك مشكلة الصليبيين محتلين بلاد الاسلام صح ولا لا؟ اللي اشرف شيء منها محتل بيت المقدس، وعندك 60 مدينة اخرى محتلة زي ما قلنا احنا، من انطاكيا الى غزة كله محتل، من أنطاكيا إلى غزة، بيروت، عكا، صيدا، حيفا، يافا، شو اسمه، طرابلس، كله محتل، كله صليبيين، تمام؟ ما دام أنتوا عندكم أفكار إبداعية وتبغوا تروحوا توسعوا، روح، تبغى ملك، تمام، روح خذ بلد من الصليبيين. ليش أنت حاط مشروعك تروح بلاد المسلمين، تروح دمشق ليه؟ هاي تكلمنا أنا، الله المستعان. طيب، لأنه إحنا قلنا إنه شعار الطريق إلى بيت طبعا هو ما كان عندهم أصلا حتى شعار، هذا الشعار هو عنده، بس إحنا قلنا الشعار الطريق إلى بيت المقدس، هذا الشعار قد يستعمل بطريقة صحيحة وقد يستعمل بطريقة خاطئة. يستعمل بطريقة خاطئة، ها، لما تخلي القدس وراك والصليبيين ولا المحتلين ولا الصهاينة وراك، وتروح تذبح في المسلمين، وتروح تمشي لي من هنا ومن هنا، وتروح، هذا هنا يكون القضية عبارة عن كذب. لما يكون صواب، لما انت حاط القدس امامك وجالس اصلا تقاتلهم، ها، وجالس تبعد من طريقهم او من طريقك ما هو شوكة بينك وبينهم، وانت ماشي مكمل في اساس المشروع، ومن يستحق، وليس انك تروح إلى الأطفال وإلى النساء وتروح تذبح الناس والخلق بدلا تقول الطريق إلى القدس، هذه مصيبة عظيمة. طيب، المهم، أشاروا إليه عسكر حلب الإيش؟ دمشق. أفكار إبداعية جميلة جدا، أنه يلا بسم الله، مدام أنك كذا يلا على حلب، على دمشق، وأطمعوه فيها وفي غيرها من البلاد الشامية، وأعلموه محبة أهلها للبيت الأتابكي، فلم يفعل، وقال بيننا يمين فلا نغدر به. هذا الآن اللي هو مين؟ عز الدين مسعود. احنا قلنا عز الدين مسعود ايش؟ ولا ما تكلمنا انه احسن من سيف الدين؟ عماد الدين قلنا، عماد الدين اللي قلنا احسن من سيف الدين، لكن هذه موقف يعني يسجل كمان، سجل ايجابيا نقطه، نقطه ايجابيه. طيب، واقام بحلب عده شهور ثم سار منها الى الرقه، هذا كله اللي هو عز الدين، فاقام بها وجاءته رسل اخيه عماد الدين يطلب منه ان يسلم اليه حلب. الحين بينهم هذه ما لنا دخل. عماد الدين هذا يا جماعه تتذكروا اللي قالوا كان تربيه نور الدين زنكي وزوجوا بنته وكذا والى اخره، ها يعني هو لا شك انه عماد الدين هذا اخف واحد فيهم، اخف واحد فيهم، يعني هو في الاخير الجو العام كمان له تاثيره، وفي الاخير فكره عداء صلاح الدين ايوبي وانه ما يجي ياخذ ارضنا هذه كمان اساسيه عند الجميع، لكنه اهون بكثير من غيره. المهم جاء عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي اللي هو مسمى على الجد، مسمى على عماد الدين زنكي الكبير، ها جاء طلب، ارسل الى عز الدين الى اخي عز الدين، قال له يا اخويا انا ابغى حلب لو سمحت، وياخذ عوضها مدينه سنجار اللي هي قريبه من الموصل. فلم يجبه الى ذلك، ولج عماد الدين وقال ان سلمتم الي حلب، ان سلمتم الي حلب والا سلمت انا سنجار الى صلاح الدين. فأشار حينئذ الجماعة بتسليمها إليه، وكان أكثرهم في ذلك مجاهد الدين قايماز. مجاهد الدين قايماز هذا تكلمنا عنه، قلنا أنه هو المدبر للبلد أصلا، مدبر للمملكة حق سيف الدين، فإنه لج في تسليمها إلى عماد الدين، ولم يمكن أتابك عز الدين مخالفته ومخالفته لتمكنه في الدولة وكثرة عساكره وبلاده، فوافقه وهو كاره، فسلم حلب إلى أخيه وتسلم سنجار وعاد إلى الموصل. حين التحديث الأخير حلب بيد مين؟ عماد الدين زنكي. طيب يا جماعة الخير، الحين صلاح الدين أيوبي في ظل هذه الأحداث كلها وين؟ في مصر، وكان صلاح الدين بمصر وقد أيس من العودة إلى الشام. لا دقيقة، هذا كلام من؟ ايوه في كلمه والله شويه كذا شويه تزعل وتضحك وتثير الاشجان شويه. طيب خلينا نرجع ناخذ كلام ابن شداد. ها ابن شداد يا جماعه الى الان ترى في الموصل، ابن شداد مرافق صلاح الدين ايوبي اللي روى سيره صلاح الدين ايوبي اللي كذا وكذا، الى الان ترى في الموصل، ويعتبر من أهم الشخصيات، حتى ترى له علاقة بالدولة في ظل عز الدين مسعود. جيد، عشان نرجع نقول بعدين نفس الفائدة العظيمة أو الفائدة المهمة اللي هي فكرة أهمية استثمار الطاقات، لما توجد حالات صحيحة تأتي الطاقات المتفرقة هذه توظف في مكانها الصحيح. طيب إيش يقول ابن شداد؟ يقول لما توفي الملك الصالح سارعوا إلى إعلام عز الدين مسعود ابن قطب الدين بذلك، وبما جرى له من الوصية وتحليف الناس له، فسار حلب سائرا إلى حلب مبادرا خوفا من السلطان، فكان أول قادم من أمرائه إلى آخره. وفي العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب وصعد القلعة واستولى على خزائنها وذخائرها وتزوج أم الملك الصالح. جيد، هذا اللي هو مين؟ عز الدين. ثم قام عز الدين بقلعة حلب إلى 16 شوال، وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل السلطان، وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات، ورأوا أنفسهم أنهم قد اختاروه اللي هم أمراء حلب، بدأوا يتشرطوا الآن، احنا اخترناك، احنا اللي جبناك، تمام. طيب فين الكلمة اللي اسمع عن كلمة باتش فيه؟ يقول ورأوا أنفسهم أنهم قد اختاروه وضاق عطنه، وكان صاحب أمره مجاهد الدين قيماز، وكان ضيق العطن، هذا قيماز، وكان ضيق العطن لم يعتد مقاسات أمراء الشام، تمام. لم يعتد مقاسات أمراء الشام، تمام. يعني هو كان متعود في الموصل الأمور ماشية والناس ما هذا، فلما جاء حلب صار هذا الأمير يقول له مدريش وهذا الأمير يقول له مدريش، فشكله قال لهم أنتوا على حلب على مدريش، لأنه قبل شيء مر معانا مين اللي حرض عز الدين على أنه يسلم حلب؟ هو عز قزن قيماز هذا. فهو الكلمة ابن شداد يقول لم يعتد قيماز على مقاسات أمراء الشام، اي كل يعني حط تحتها خط وبعدين امشي يعني. فرحل من حلب طالب الرقة الى الرقة الى اخره. تمام. الى الان ما جينا القاضي الفاضل ابو خالد. تمام. لسه حيجينا حنجلس معاه اليوم جلسات جلسات جلسات وراح نتعلم منه كثير اليوم. والله راح نتعلم منه كثير. كلام كلام مو اي كلام. طيب حيجينا عدة مرات إلى أن تأتي المرة المهمة اللي قلنا اللي هي في قضية خلاص في بعدين آخر شيء راح يجينا القاضي الفاضل يعني عارف يعني بتعبير إن إحنا خلاص قفلت معاه فكرة إنه قتال على الملك وكل واحد حريص على بلده والصليبيين جالسين يلعبوا خلاص خلاص من جد خلاص عارف خلاص قفلت معاه قفلة وكتب ومع خلاص صار لا تجد قوم يؤمن بالله من الآخر يؤدون من حد الله ورسوله وربقة خلعت بربقة الإسلام ومع مرة خلاص يعني حتجينا إن شاء الله. طيب عموما احنا زي ما كررنا هو لم يكن مجرد أديب وإنما كان داهية صاحب عقل وتدبير وسياسة وشيء عجيب جدا. فهنا شوف يكتب بعض الكتابات لسه حتجينا يعني لا تخلصوا رصيدكم لما نجي لهذيك. القاضي الفاضل سلمكم الله أرسل إلى عز الدين في الرخشة الآن تحركات خطيرة بالمناسبة هم الآن شغالين كذا صلاح الدين كمان هو حاط عينه يا صلاح الدين مو أنه تاركهم كذا لا هو مخليهم في باله تماما يعني ويستغل الفرص. مين اللي ماسك الشام الآن في ظل غياب صلاح الدين في الرخشة مين كتب له قاضي الفاضل شوف الدهاء لسه كان الخبر واصل انه الملك الصالح مريض لسه ما مات تمام فمباشرة استغلالا لفرصة مرضه ارسل القاضي الفاضل رسالة الى عز الدين في الرخشة نائب صلاح الدين ايوبي في الشام يقول له ثم اشار هو يعني رواية عن القاضي الفاضل اشار بتنفيذ عسكر الى جهة اخيه تقي الدين ليوين كان منبج قبل شوية كانت منبج قبل لسه ما مات الان ملك الصالح هذا الآن يرسل القاضي الفاضل رسالة للفرخشة إنه ينفذ عسكر إلى تقي الدين على إظهار قاعدة النظر في القضية الحادثة بين أهل ديار بكر وابن قرى أرسلان كان في خلافات فوق فإنك ارسل عسكر يا عز الدين فرخشة على أساس إنهم جايين يحلوا المشكلة اللي في ديار بكر ووين بين أهل ديار بكر وابن قرى أرسلان يعني فوق حلب اللي هي تعتبر الآن جنوب تركيا والتوجه لفصلها قال القاضي الفاضل يقول فيكون ظاهر حركة العسكر لهذا السبب وباطنها لهذا السبب المتأخر اللي هو مرض الملك الصالح وقد كتب الولد تقي الدين أن يتوجه إلى منبج على الظاهر والباطن المذكورين وأن يحفظ المغازي ويرابط الفرات ويمنع المعابر ولنا بالس وقلعة جعبر ومنبج وتل باشر وهي جمهور الطرق بل كلها وقد أوعزنا إلى تقي الدين بأن يكون حمام حماه في حلب وحمام دمشق في حماه وإلى الأجل ناصر الدين اللي هو ابن شيركوب أن يكون حمام دمشق في حمص وحمام حمص في حلب كأنه هذه حقت المراسلات حسب ما فهمت وولدنا عز الدين يؤمر بأن يكون حمام بصرة في دمشق وقد بعثنا نجابين يكونون منجبين ببصرة فإن تحققت الوفاة فنحن أسبق إليكم من الجواب قولا وفعلا ووعدا ونجحا فالعلة مزاحة والعساكر مستريحة والظهر قد استعد والمصلحة في الحركة ظاهرة وحجج انتقاد المنتقدين في هذه القضية ساقطة. أنت أمام واحد إيش؟ لا هي أيوة قبل ما يموت خلينا نستعد رسلوا جهزوا شو اسمه أجهزة اتصالات الحمام اللي هو يرسل الرسائل اطلع من هنا جهز عسكر من هناك روح كذا استعدادا لما يمكن أن يطرأ إيش بعد وفاة الملك الصالح باعتبار وجود الحالة الاستنفارية أصلا بين الطرفين. طيب أيوة الآن هل تتوقع أن صلاح الدين أيوبي يجي من نصر عشان هذه الأحداث؟ إيش تتوقعوا؟ هل تتوقعوا يجي ولا لا؟ وفاة الملك الصالح واستيلاء عز الدين إيش توقعوا؟ اي بس هو على كل الاحوال ما عاد حيروح مكه الحين بس هل حيرجع توقع ولا ما يرجع طيب نشوف سوف يعود نشوف. طيب الفكره يا جماعه انه هو بدا الان يستنفر في يعني انتباه للأمور. طبعا ما تحرك على طول، جيد، حيجي لما تتحرك. ولما سمع السلطان في مصر بوفاة الملك الصالح تحرك عزمه وندم على النزوح من الشام مع قرب هذا المرام. احنا الآن في سنة كم يا جماعة؟ 77، صح ولا لا؟ فكتب إلى ابن أخيه تقي الدين وهو يتولى له المعرة وحماه، وأمره بالتأهب والنهوض، وكذلك شحذ عزائم نوابه بالشام بتجديد المكاتبات لهم وبعثهم على الاستعداد وحملهم. وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عز الدين فرخشا، وقد نهض في مقابلة الفرنج بالكرك. واضح في مشروع هنا في مشروع هناك، صح ولا لا؟ مشروع صلاح الدين، ها هذا واحد من جنود، وين؟ في وجه الصليبيين، جيد، في وجه الصليبيين، أيوة. قد نهض في مقابلة الفرنج بالكرك، فإن البرنس الكركي كان يحدث نفسه بقصد تيماء في البرية. قصد تيماء ليش؟ ها؟ قصد تيماء ليكمل منها إلى المدينة، الاستيلاء على يعني بلاد الحجاز، وقد يكون معها نعم نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك. طبعا القصة الواردة في نبش قبر والرؤية وكذا، هذه وقت نور الدين فيها كلام يعني، لذلك احنا ما ذكرناها أصلا. لكن لا، الآن عسكر، مو اثنين وجواسيس، لا هذا عسكر الآن رايحين يبيروحوا، حيجينا بعد شوية، جينا بعد شوية فعلا أن هم تحركوا، بس مو هذه المرة. هذه المرة كانوا بيتحركوا، لما كان وصل الخبر أنهم يريدون التحرك إلى، طبعا هذا مين؟ برنس الكرك من أرناط، اللي هو الشيطان، اللي هو كوين كان مسجون؟ كان مسجون بحلب، وبعدين طلعوا أهل حلب بفلوس وكذا، يعني باستهتار كان، تذكروا وقت هذا. كان يحدث نفسه بقصد تيماء في البرية، فما زال فرخشا في مقابلته حتى نكص اللعين على عقبيه ذليلا، ولم يجد إلى ما حدثته به نفسه سبيلا. فعرف السلطان اشتغاله بهذا المهم، فكتب كتابا بشرح الحال إلى بغداد باللفظ العمادي. هذه المرة باللفظ إيش؟ باللفظ العمادي، اللي هو عماد الدين الكاتب، بعدين حيجي الفاضل. يقول فيه بصراحة، شوفوا احنا قلنا العماد يعني مهما كان مستواه ما يجي جنب القاضي الفاضل، لا شك يعني، واضح تماما يعني، لكن في هذا الكتاب صراحة أبدع. وبعدين جاب كتاب القاضي الفاضل فيه نفس المعاني، فما أدري يعني، لكن عموما أبدع في هذا الكتاب صراحة، عماد الكاتب أبدع في هذا الكتاب. شوف ايش يقول وشاع الخبر بغارة فرنج أنطاكية على حارم. هذه ترى صارت، ما أدري قلناها ولا لا مرة ماضية، إنه صار في إغارة على جهة حارم، قلناها. وأتوا من السبي والنهب بالعظائم، وشاع أيضا أن عسكر حلب أغار على الراوندان وهي في عملنا. شوف الكلام، شوف هذا كلام عماد الكاتب للخلافة العباسية. ورسولهم يعني رسول أهل حلب عند الفرنج يستنجد بهم ويغريهم بنا، وقد راسلوا الحشيشية، والمراد من الرسالة غير خاف، والعلم بالمعتاد منه كاف، وابن أخينا غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجاز. شوف المقارنة بين المشروعين، هل يستويان؟ فإن طاغية منهم جمع خيله ورجله وحدثته نفسه الخبيثة بقصد تيماء. شوف الكلمة اللي وصف فيها تيماء طبعا الآن تعتبر في شمال الجزيرة العربية. يقول حدثته نفسه الخبيثة بقصد تيماء وهي دهليز المدينة. كلمة خطيرة جدا في وصف موقع تيماء وإيش ممكن ينفذ من خلاله إلى المدينة على ساكنها السلام. واغتنم كون البرية معشبة مخصبة في هذا العام. يقول العماد، يقول والعجب أننا نحامي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلين بمهمه، والمذكور يعني صاحب الموصل ينازع في ولاية هي لنا ليأخذها بيد ظلمه. شوف، وكم بين من يحارب الكفر ويحمل إليهم قواصم الآجال، وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمنين ويحمل إليهم كرائم الأموال. وكم بين من يحارب الكفر ويحمل إليهم قواصم الآجال، وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمنين ويحمل إليهم كرائم الأموال. هذه الكلمة إيش؟ كلمة كبيرة جدا جدا. أي يقول شوف شوف أنا هذا أكثر شيء في الكتاب عجبني صراحة، من ناحية إنه شيء خطير، من ناحية القدرة على خطاب الملوك يعني والخلفاء، وشوف كيف نظم سلكه في سلك أنصار الدولة العباسية على مر التاريخ. شوف شوف شوف اللي يعرف التاريخ شوف الكلمة. يقول طبعا مين مؤسس الدولة السلجوقية اللي نصر الدولة العباسية؟ طغرل بك، تمام. يقول هذا مع ما نعد في الملة الحنيفية والدولة الهادية العباسية من آثار لا يعد مثلها، أولا لأبي مسلم ومسلم الخراساني اللي مكن للدولة العباسية، لأنه أقدم ثم خام ووالى ثم ولى، ولا آخرا لطغرل بك فإنه نصر ونصب ثم حجر وحجب. هو قلنا آخر شيء صار في استيلاء آخر بس، وقد عرف ما فضلنا الله به عليهما في نصر الدولة. كلام يعني في الخطاب السياسي يعني تتعب سنوات عشان تجيب زي هذه الجملة. رجع يقول احنا ايش موقعنا الآن من الدولة العباسية؟ مو احنا أنصار للدولة العباسية؟ يلا خلينا نشوف التاريخ وأنصار الدولة. أو أبو مسلم الخراساني اللي مكن للدولة العباسية صح، سوى وسوى وسوى، لكن في الأخير ترى طيب مين في الدولة السلجوقية اللي توها مكنت للدولة العباسية أمام البويهيين؟ صح صح وكذا، ولكن هذا كان مآلها، أما نحن فضلنا الله بهم عليهما في نصر الدولة وقطع من كان ينازع الخلافة رداءها، اللي هم مين؟ فاطميين، لأن هم الوحيدين يدعوا الخلافة. جات فترة طبعا في الأندلس، لكن وتطهير المنابر من رجس الأدعياء، ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدنيا، ولم نفعل ما فعلنا من أجل الدنيا غير أن التحدث بنعمة الله واجب، والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفيق فيها على السجية غالب، ولا غنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى المذكور بأن يلزم حده ولا يتجاوز حقه، فإن دخول الأيدي المختلفة عن الأعداء المتفقة شاغل، صح ولا لا؟ فإن دخول الأيدي المختلفة عن الأعداء المتفقة شاغل، ويحتاج إلى مغرم ينفق فيه العمر بغير طائل، فإن الأعمار تمر مر السحاب، والفرص تمض وامض السراب، وبقاؤنا في هذه الدار القليل اللبث القصير المكث نؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو الكافر الذي صار به البيت المقدس محلا للأرجاس، ومضت عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على الإياس، وإن كان القوم قد بذلوا للدار العزيزة بذولا معارة، فقد أسلف الخادم خدمات ليست بعوار، فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها للموصل في خدمة الدولة العباسية، فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها ما وفت بفتح مصر التي رجل بها أسامي الأدعياء الراكبة أعوادها، وأعاد إلى عينها، إلى عين مصر، وأعاد إلى عينها بعد بياض عماها من نور الشعار العباسي سوادها. تمام؟ طبعا. فإن اقتضت الأوامر الشريفة الآن يهدد يعني خلافة العباسية، يعطيهم شوية تهديد بسيط يعني. يقول له فإن اقتضت الأوامر الشريفة أن يعزل المذكور في حلب بتقليد، يعني إذا كنتوا ناويين ترسلوا لعز الدين هذا الحين تملك حلب أو لعماد الدين ترسلوا تقليد، قال فالأولى أن يقلد الجميع، أعطوه كل شيء يعني خلاص يعني تمام، فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشريك، ولمالك الأمر الحكم في ممالك الممالك. والله يا جماعة رسائل كبيرة صراحة وقوية وفيها مستوى مختلف صراحة. نفس القاضي الفاضل كمان كتب كتابات في نفس المعنى، يقول فقد صرف وجهنا في هذا الوقت، هذا هو نفسهم دول أصحاب المشاكل صحيح حسام، يقول فقد صرف وجهنا في هذا الوقت عن جهاد لو كنا بصدده وعلى فرض، لو وصلنا يومنا بغده لكان الإسلام قد أعفي من شركة الشرك، وانفك أهله من ربقة أهل الإفك، ولكانت الأسماء الشريفة قد قرعت منابر طالما عزلت الصلب خطباءها، ولكان الدين الخالص قد خلص إلى بلاد صار المشركون متوطنيها والمسلمون غرباءها. ما في زي القاضي الفاضل، جاء مستوى آخر. يقول: وقد علم الله سبحانه وتعالى أن لهدنتهم كارهون وفي أن لهدنتهم كارهون وفي مصلحة أهل الإسلام وفي مصالحهم راغبون، ولكننا قد بلينا بقوم كالفراش أو أخف عقولا، وكالأنعام أو أضل سبيلا، إن بني معهم فعلى غير أساس، وإن عدد الغدر منهم فهو أكثر من الأنفاس. والله يا جماعة هذه أحداث مهمة وخطيرة جدا، كتابات واصفة وأشياء يعني يستفاد منها فائدة إيش عظيمة وكبيرة جدا جدا. يقول القاضي الفاضل في مراسلته أيضا للخلافة العباسية يؤكد موضوع أنهم راسلوا الحشاشين ويتكلم في هذه النقطة. يقول: واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين، ووعدوهم بقلاع. شوف شوف أخي شوف الكلام، شوف يقول: وعدوهم بقلاع من يد الإسلام تقلع، وبضياع من فيء المسلمين توضع، وبدار دعوة بحلب، أنه مقابل هذا التعاون راح يعطوهم دار دعوة للإسماعيلية الحشاشين، وبدار دعوة بحلب ينصب فيها علم الضلالة ويرفع. ويا للعجب، يقول القاضي الفاضل، ويا للعجب، هذا كلام الخلافة العباسية، من الخصم يهدم دولة حق وهي تبني، ومن العبد يبني ملكها بنفسه وماله وذويه وهي تراقب أعداءه فيه. ودعواه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعوة لا يقوم شاهدها، ولا هي بشناعة لا يهتدي قائدها. يعني احنا نقول ما نتبلى عليهم ترى، بل هذا رسولهم عند سنان صاحب الملاحدة، ورسولهم عند القمص ملك الفرنج، وهذه الكتب الواصلة بذلك قد سيرت، والاستنجاب الولاية طرق، أما السبق إلى التقليد فللخادم السبق. يعني يقول ترى احنا عندنا تقليد من الخلافة العباسية سابق يعني. وأما العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع الحق، وأما بالآثار فالطاعة وأما بالآثار بالطاعة فله فيها ما لولا معونة الخالق فيه لقصرت عنه أيدي الخلق. ومتى استمرت المشاركة في الشام، ومعليش احنا ما نبي نحصرها الان بتاريخ القاضي الفاضل ولا صلاح الدين، نبي نفتح الزمن نتكلم انه يعني نسمع كلام القاضي الفاضل ونزل على زماننا في الشام، نزل الان على الشام. جيد، اسمعوا يا جماعه. يقول: ومتى استمرت المشاركة في الشام، يقصد هذه الاختلافات التي بين المسلمين فيها، ووجود اطراف عادية على بعض الاطراف الناهضة. يقول: ومتى استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف التوحيد وقوة الإشراك، وترامت إلى أخطار تعجز عنها خواطر الاستدراك، وأحوجت قابض الأعنة إلى أن يعليها الجدد ويرسلها العراك، وطريق الصلاح والمصالحات الأيمان والمشار إليهم لا يلتزمون ربقتها ولا يجبون صفقتها، فكفى بالتجريب ناهيا عن الغرة، ولا يلدغ المؤمن إلا مرة. وإذا اجتمعت بالشام أيد ثلاث، يلا إذا اجتمعت بالشام أيد ثلاث، إيش هي الأيد الثلاث هذه؟ يد عادية اللي هي الموصل وحق حلب وتبع الموصل، ويد ملحدة اللي هي الإسماعيلية الباطنية الحشاشين، ويد كافرة اللي هم الصليبيون. قال: وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث، يد عادية ويد ملحدة ويد كافرة، نهض الكفر بتثليثه، نهض الكفر بتثليثه، وقصرت أو قصرت عن الإسلام يد مغيثه، ولم ينفع الخادم حينئذ تصحيح حسابه وتصديق حديثه. وما يريد الخادم يتكلم عن نفسه إلا من تكون يد الله عليه وهي الجماعة، ولا يؤثر إلا ما يتقرب به إليه أو يتقرب به إليه وهو الطاعة، ولا يتوخى إلا ما تقوم به الحجة اليوم ويوم تقوم الساعة. لا تعليق صح؟ لا تعليق لسه، ترى ما جانا الكتاب الأهم القاضي الفاضل، مو هذا اللي قلت لكم عليه، ترى لسه جاي، مو هذا اللي ترى كان يعني خلاص لسه. طيب احنا وين عبد الرحمن الآن؟ احنا وين منطقتنا الآن؟ حلب ولا مصر ولا الموصل ولا الشام؟ وين بالضبط احنا الحين؟ وين وصلنا؟ ها؟ الشام؟ في ايش في الشام؟ وين في الشام؟ بعدين يا جماعة احنا في التاريخ لا تقولوا الشام وقصدكم دمشق. الشام ترى كل بلاد الشام. لما تبوا تقصدوا دمشق قولوا دمشق. احنا في التاريخ الآن ما احنا في ايه. احنا وين الآن يا جماعة؟ اخذ عماد الدين حلب وصلاح الدين ارسل لمين؟ ارسل لتقي الدين وكذا. اخر شيء وصلنا اخر شيء انه تقي الدين عمر امام ارناط في الكرك صح ولا؟ في اي سنه احنا؟ 77. طيب صلاح الدين ايوبي خلاص واضح انه هو الان وضع في نفسه موضوع الشام. يعني خلاص هي من همه الان. عاد متى يروح؟ راح يروح بس وضعها في همه. لكن قبل ان يتوجه بقيت بعض الامور بمصر وبعض الاحداث قد لا تكون يعني جدا مهمه لكن فيها اشياء جميله. فيعني كانه بعد هذه المراسلات يعني ما صارت في احداث ساخنه جدا في الموصل وفي حلب تستوجب الان الحركه السريعه. جيد. فنروح نشوف ايش في مصر بعض الامور. يعني قال العماد توجه السلطان بعد شهر رمضان سنة 77 إلى الإسكندرية على طريق إيش تقول البحيرة؟ ها؟ البحيرة. طيب وخيم عند السواري وشاهد الأسوار التي جددها. تتذكر لما جدد الأسوار وانتبه للأسطول قبل كم يوم؟ قبل كم يوم لما تكلمنا فيها قبل كم سنة؟ أيوة الأسطول اللي سواه والثغر حماية الثغر والعمارات التي مهدها وأمر بالإتمام والاهتمام. وقال السلطان نغتنم حياة الشيخ الإمام أبي طاهر بن عوف واحد من مشايخ الإسكندرية. إيش نسوي فيها لما نغتنمها؟ فحضرنا عنده وسمعنا عليه موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. تمام؟ في همة صح؟ في همة في همة اسمع موطأ الإمام مالك كاملا. الحمد لله. وسمعنا عليه موطأ الإمام مالك رضي الله عنه بروايته عن الطرطوشي وفي العشر الأخير من شوال وتم له ولأولاده ولنا به السماع. يعني تم سماع الموطأ كاملا. قلت وجدت للقاضي الفاضل هذا العماد كتابا كتبه إلى السلطان تهنئة بهذا السماع يقول فيه أدام الله دولة المولى الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين محيي دولة أمير المؤمنين وأسعده برحلته للعلم وأثابه عليها وأوصل ذخائر الخير إليه وأوصله إليها وأوزع الخلق شكرا لنعمته فيه فإنها نعمة لا يوصل إلى شكرها إلا بإيزاعه وأودع قلبه نور اليقين فإنه مستقر لا يودع فيه إلا ما كان مستندا إلى إيداعه ولله ها شوف يقول ولله في الله رحلتاه. رحلتا من؟ صلاح الدين. وفي سبيل الله يوماه وما منهما إلا أغر محجل والحمد لله الذي جعله ذا يومين يوم يسفك دم المحابر تحت قلمه ويوم يسفك دم الكافر تحت علمه يوم يسفك دم المحابر تحت قلمه ويوم يسفك دم الكافر تحت علمه ففي الأول يطلب حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيجعل أثره عينا لا تستر وفي الثاني يجعل لنصره شريعته هداه على الضلال فيجعل عينه أثرا لا يظهر وقد استغرب الناس همم العلماء. شوف يقول استغرب الناس همم العلماء في رحلتهم لنقل الحديث وسماعه والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه وصنفوا في ذلك تصانيف في الرحلة في طلب العلم قصدوا بها التحريض للهمم والتنبيه والرفع من أقدار أهله والتنويه فقالوا رحل فلان لسماع مسند فلان وسار زيد إلى عمرو على بعد المكان هذا وصاحب الرحلة يعني اللي مدحوه هذا اللي الناس اللي مدحوه قد نصب نفسه للعلم وشغل به دهره ووقف عليه فكره فلا تتجاذب عنان همته الكبائر فما القول في ملك خواطره كأبوابه مطروقة وأمور خلق الله كأمور دينه به معذوقة إذ هاجر إلى بقية الخير في أضيق أوقاته، وترك للعلم أشد ضروراته، ووهب له أياما مع أنه في الغزاة يحاسب لها نفسه على لحظاته وساعاته. إيش رأيكم يا جماعة؟ ها؟ يعني كيف العالم تعيش بدون بيان؟ يعني كيف العالم يعني يا جماعة، إحنا الحين ترى مع انتشار التفاهات والمعاني السخيفة، فضلا عن أنه ما في قوالب ألفاظ، يعني هي المشكلة دائما ليست في مجرد القوالب، القوالب هي أو الألفاظ هي عبارة عن قوالب للمعاني تحمل، بس المشكلة في المعاني، المشكلة في المعاني. يعني حينما تصير المعاني تافهة وسخيفة وتافهة وسخيفة كيف يعيش الناس؟ جد والله لما تشوف المستوى هذا معاني كبيرة، وهذه المعاني هي اللي تطرق الأبواب كل يوم، في فرق، يعني في فرق في عقل الإنسان، في نفسه، في تصوراته، في طبيعة حياة، يعني تتشعر أنك كبير يا أخي والله. فالله المستعان، الله المستعان. طيب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. طيب يا جماعة الخير، مات عندنا أحد جديد ولا لسه، ولا كف اللي ماتوا؟ كم واحد مات لين دحين؟ أبو طاهر السلفي، وسيف الدين ملك الموصل، والملك الصالح ملك حلب، وتوران شاه أخو صلاح الدين. خلاص ما شاء الله كل واحد أكبر من الثاني. طيب، لما توفي توران شاه ما تكلمنا إيش صار في اليمن. هو جاء أول شيء، هو جاء أصلا وخلى بعض نوابه في اليمن. اللي مهتم بأمر اليمن يا جماعة بعدين يقرأ هذا الفقرة، أنه صار فيه مشاكل في اليمن بين حق زبيد وبين حق مدرمي وتقاتر ومدري إيش صار فيهم، المهم شغلات يعني فطويلة مفصلة ما ودنا نخوض فيها يعني. لكن إيش إشارة بس سريعة، العماد يقول: ولم وكان لما توفي الملك المعظم، الملك المعظم اللي هو شمس الدولة اللي هو توران شاه، أشفق السلطان من نوابه باليمن، وذكر ما بين ولاتها من الإحن، ووصل الخبر بما يجري بين الأمير عثمان بن الزنجبيلي والي عدن، وبين الأمير حطان والي زبيد من الفتن، بينهم مشاكل. فندب إلى زبيد عدة من الأمراء لحفظ البلاد وإصلاح الأمور التي يخشى عليها من الفساد، ومن جملتهم والي مصر صارم الدين خطلبة، وبقية الولاية له بها في غيبته يقوم بها نوابه، ويرجع إلى رأي أهله أصحابه فشرعت إلى آخره. لكن بعد ذلك أرسل صلاح الدين أيوبي رحمه الله أخا له آخر ولاه اليمن، أظن ما مر معنا سابقا، وهو يلق لا لا العادل مصر دائما. طبعا بعدين غير مكانه من مصر، مرة استلم حلب وكذا، لكنه العادل دائما مصر أغلب الأحيان. يعني سيف الإسلام ها شاه شاه وتوران شاه والعادل، والحين جايك هذا كمان طغتكين، لسه كمان جايك، لسه جايك كمان، لسه لا تستعجل. سيف الإسلام طغتكين، هذه كلها أسماء تركية صح؟ أتوقع أنها كيف تنطقي طغتكين صح؟ طغتكين، هي طبعا تنكتب في الكتب التاريخ طغتكين، زي طغرل هي تنطق تورل. 19 أو 20 إيه قبل شيء ذكرنا أنه 20. كانت نفس سيف الإسلام طغتكين أخي السلطان تشرئب إلى اليمن من حيث مات أخوه شمس الدولة، ويشتهي أن يصير إليها، فأمر هذا سيف الإسلام أمر سعدان ابن سعدان الحلبي أن يعمل له قصيدة يعرض فيها بإنفاذ سيف الإسلام إلى اليمن، قصيدة يقول هذا الشاعر تصل إلى صلاح الدين، يفهم من خلالها صلاح الدين أنه سيف الإسلام طغتكين أخوه نفسه في اليمن، وكانوا يفهم فعلا، فسمع القصيدة وفهم منها هذه الإشارة وعينه على اليمن ولا على اليمن. أي نعم. فيها يقول جرد لها اللي هي لليمن، جرد لها السيف الصقيلة فتنة، فالسيف لا يذخر إلا للفتن، شد به أزر العلا، فإنه نعمة فتن من شرع الجودة وسن، القائل المسمع في مقاله والصادق الندب الأمين المؤتمن بادي الفؤاد كيفما سيرته حن إلى دار الوغى ثمة أن إلى آخر الكلام. قال فلما سمع السلطان هذه القصيدة أذن لسيف الإسلام في المسير إلى اليمن. طبعا اللي يبغى تفاصيل وكذا وإيش صار بعد ما رجع فيها فيها فيها تفاصيل وفيها أمير من الأمراء هذا بعدين راح إلى مكة وبعدين راح إلى الشام وكذا وفي له بعض الأوقاف وكلام يعني تفاصيل لمن أراد أن يرجع إليها في المجلد الثالث الروضتين صفحة 96-97 وما إلى ذلك. طيب يا جماعة الخير وين وصلنا إحنا الآن؟ تمام نرجع إلى نرجع وسلمكم الله في شغلة بسيطة اللي هي أنه الفرنج تذكروا إحنا قلنا في بداية الحلقة أنه في عقدوا مهادنة بينهم بين صلاح الدين صح؟ يقول أنه في هذه السنة العماد يقول فيها غدر الفرنج ونقضوا عهودهم واستولوا على تجار في البحر وغيرهم. طيب ننتقل سلمكم الله راح يجينا إن شاء الله الأمور. أيوة بعد ما رجع السلطان صلاح الدين من الإسكندرية وسماع الحديث وعنده الطاهر بن عوف وخلصوا من الموطأ وكتب القاضي الفاضل أنه سفك دم المحابر تحت قلمه وسفك دم الكافر تحت علمه والدنيا هذه بعدين سلمكم الله رجع إلى القاهرة في ذي القعدة. هنجلس نقول الشهور عشان كون مستوعبين التسلسل. رجع في ذي القعدة سنة 77 ما دخلنا لأية سنة ما دخلنا للسنة الطويلة وشرع السلطان في الاستعداد لسفره إلى الشام فجمع العساكر والسلاح واستصحب نصف العسكر وأبقى النصف الآخر لحفظ ثغور مصر وأمر قراقوش بإتمام الأسوار الدائرة على مصر والقاهرة اللي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. قال وكان السلطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سرادقه. طبعا الآن هو رايح مصر يضبط أمور الشام وش يسوي على أساس أنه إيش كمان يرجع مصر سواء يرجع الحين ولا بعد سنة ولا بعد سنتين في الأخير مثل ما فعل المرات الماضية. من أين بدأ صلاح الدين؟ من مصر. وكل ينشده بيتا في الوداع فأخرج أحد مؤدبي أولاده رأسه وأنشد مظهرا له فضله ورافعا به محله. طبعا أولاده الصغار هذول سيبقون في مصر غالبا. يقول له تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. قال فلما سمعه خمد نشاطه وتبدل بالانقباض بساطه ونحن ما بين مغضب ومغض ينظر بعضنا إلى بعض ولا نقضي العجب من مؤدب ترك الأدب. فكأنه نطق بما هو كائن في الغيب فإنه ما عاد بعدها إلى الديار المصرية حتى اتصل بنجح المنى في المنية. هذا الكلام 78 خلاص وتوفي صلاح الدين الأيوبي 89. تخيلوا من 78 إلى 89 ما رجع إلى مصر بعد ذلك وهي منطلقه وأساس تحركه. ثم دخلت سنة 78 وفي خامس المحرم إيش صار بطبيعة الحال امتدادا للكلام إيش صار؟ لا يا جماعة امتدادا للكلام إيه؟ راح إلى الشام حرك إلى الشام من ذي القعدة ويجهز. وفي خامس المحرم منها رحل السلطان من البركة قاصدا إلى الشام ولم يعد بعدها إلى مصر حتى أدركه الحمام وأخذ على طريق صدر وأيلة في المفاوز فبات بالبويب ثم كانت منازله على الجسر ووادي موسى وحثى وصدر. وبعد خمس ليال وصل إلى عقبة أيلة وهناك سمع باجتماع الكفار في الكرك لقصد قطع الطريق فاحترز بحفظ الأطراف و جاز بحسمة ثم عقبة الشتار ثم القريتين وأغار في تلك الأيام على أطراف العدو. هذه مثل المرة الماضية تذكروا المرة الماضية هو طالع من مصر كل واحد يعني هو متصبغ بفكرة متصبغ بهم متصبغ بهدف لازم ينعكس عليه صح ولا لا؟ هو ما هو رايح يمر من بلاد الفرنج والصليبيين وعنده محتلين وما يعطيهم ضربة من هنا ولا من هناك فأجاز على بلاد العدو وأغار في تلك الأيام على أطرافهم. ثم تجرد السلطان في كماته وسلك بهم سمت الكرك إلى الحسا وأمر أخاه تاج الملوك تاج الملوك بوري هذا زيد عليه اسم يا عز هذا واحد ثاني هذا أخو جديد اسمه تاج الملوك بوري على الناس، وأمره أن يسير بهم يمنة منه، ثم اجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع. طيب نبغى نرجع للبطل شوية، عز الدين. صراحة عز الدين هذا يعني إلى الآن رضي الله عنه وأرضاه، عز الدين في الرخشة هذا يعني أكثر واحد في السنوات الأخيرة أثخن في الصليبيين مع صلاح الدين، خاصة في وقعة تذكروا إيش كانت، هي مرجعيون. مرجعون هي اللي ألقى فيها نفسه على الكفار وقاتلهم وكذا. أي فيقول لك وصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين في الرخشة بما غنمه من بلاد العدو، هو اللي كان مسؤول عن الشام، وذلك أن الفرنج لما سمعوا بمسير السلطان من مصر ومعه خلق من التجار اجتمعوا بالكرك للقرب من الطريق لعلهم ينتهزون فرصة فيقتطعون من القافلة قطعة. ونرجع مرة ثانية قوة استخبارات الصليبيين في تلك المرحلة، ما في حركة تحرك شغلة تسير في بلاد المسلمين إلا هم جاهزين مباشرة للتحرك. طيب هم الآن يتربصوا وصلاح الدين توه خرج، مين اللي كمان متربص بالصليبيين وعنده استخبارات عليهم كمان؟ فرخ شاه. فخرج فرخ شاه من دمشق واغتنم خلو ديارهم، لأن هم إيش اجتمعوا في الكرك عشان يقطعوا الطريق على صلاح الدين. هو صلاح الدين متى بدأ يتجهز؟ من ذي القعدة، من قبل شهرين من الحركة، تمام؟ أي فهو الأخبار وصلت، فهم الآن اجتمعوا في الكرك على أساس إنه إذا مرت قافلة صلاح الدين الكبيرة هذه على الأقل ينهبوا لهم شيئين، يقطعوا لهم شيء، يظفر. طبعا قافلة من تكلم جيش يعني السلطان، تكلم عن أمة. لهو صعب إنه يصير قتله في مثل هذه، لأنه هو أيضا يعني هو عارف إنه هو مار بطريق الفرنج والصليبيين، فهو مستعد كذلك. فهي أقل ما تصير فيها إغارات، زي ما هو أغار فهي تصير إغارات كذا، تكتيكات شغلات. فعز الدين إيش سوى؟ اغتنم خلو ديارهم فأغار على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية. دبورية بحثت أنا بحث سريع، وجدتها قريبة من الناصرة في فلسطين. وجاء إلى حبيس جلدك أو جلدك بالسواد، وهو شقيف، الشقيف يقول لك تعني المغارة، يشرف على بلاد المسلمين، ففتحه وأسكنه المسلمين. كان في زي المغارة للصليبيين، كان يشرف على بلاد المسلمين، كان في مرتفع. فذهب إليه وفتحه وأسكنه المسلمين، فبقي عينا على الكفار بعدما كان لهم، ورجع بالغنائم والأسرى مظفرا منصورا ومعه 1000 أسير. من طبعا ليس بالضروره كلهم يكونوا من الفرسان ولا المقاتلين، ان هم عندهم المحتلين اصناف واشكال، وعشرون 1000 راس من الاغنام من الانعام. ثم وصل السلطان بصرى ودخل دمشق 17 صفر. يستحق يوليه على بلاد الشام صلاح الدين ولا ما يستحق؟ يستحق يوليه على بلاد الشام. بعدين ايش هو متولي على بلاد الشام، تمام؟ كم عدو عنده الآن؟ عنده عدوين أساسيين، الصليبيين وحقين حلب والموصل. وين حاط همه؟ الصليبيين، جيد؟ ومنتبهين للشيء اللي ممكن يجي هناك. الجماعة اللي هناك حقين حلب والموصل إيش حاطين بالهم؟ صلاح الدين بس. طيب إيش موقفهم من الصليبيين؟ إذا وصلت القضية إنه ممكن يساعدونا في إنه كذا، ترى ممكن نتساعد، ممكن نتساعد، وهذا اللي صار. وممكن نتساعد مع الحشاشين يفيدونا في القضية، ممكن نتساعد. نعم. طيب قال وفي العشر الأول من ربيع الأول، الحين السلطان تحرك من في 5 محرم، صح؟ مر معي، ما أدري هو هنا ولا في مكان آخر، لا أنا ماني شايفه. إيه اللي هو إنه المسير من مصر إلى الشام إلى دمشق بمسير مثل هذا اللي هو فيه الجيش كامل انه السلطان وكذا ياخذ شهر، والا بطبيعه الحال السير الحثيث اقل من ذلك بكثير يعني. فيعني نقدر نقول انه هو يمكن وصل الشام كم يعني في سفر، اكيد يكون صح في سفر ربيع الاول ابد شهر يعني. طب يعني صلاح الدين الايوبي ما وصل الشام، جلس شهر، ايش سوى بعدها؟ يقول وفي العشر الأول من ربيع الأول خرج السلطان وأغار على بلاد طبرية وبيسان. يعني صادق في كلامه وادعاءاته ولا لا؟ صادق، هو مشروعه جهاد الصليبيين. ما وصل الشام ما قال خلنا نروح على طول هناك، لا ترى أنا عندي كمان شغلة أساسية فيها. وطبعا هو راح ما راح يترك حقين حلب والموصل، هو هم في باله، هو ما راح يتركهم يعني إلا يصفي الإشكالات اللي تنفتح عليه من هناك إلى أن يرتب الأمور. بالمناسبة ترى حلم عليهم حلم كبير، يعني هو ترى إلى الآن ما أعطاهم النار الساخنة الساخنة يعني. ومرة تعرف يجي بعدين طلعوا له شو اسمه بنت نور الدين وقالت له أبغى عزاز، فأعطاها عزاز، ومرة يرجع ومرة يقاتلهم، مرة يرجع مرة يكف، مرة كذا مرة جننوه جننوه جننوه، وهو ماشي معهم بالمرة بالشدة ومرة باللين. إيه الله المستعان. طيب المهم يقول لك خرج أغار على طبرية وبيسان والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب. حصن كوكب هذا راح يجينا بعدين قتال. واستشهد جماعة من المسلمين، ولكن كانت الدائرة على الكافرين، ورجع السلطان بحمد الله ظافرا. والقاضي الفاضل سلمكم الله كتب عن هذه الكتابة، ننتقي منها انتقاء سريع لأن لسه ما جانا كتابه اللي نبغاه. يقول كان الخادم طالع بخروجه من مصر طالبا للغزاة المفروضة، تحديد انه احنا ترى خارجين عشان هذا الموضوع اصلا. والمسافة بين مصر والشام لمن يرفق في المسير لا تقصر عن 30 يوما، فحشد الفرنج ونزلوا بالكرك على إرجاف بالمصاف، ولم يزل الخادم في مداومة الأعمال إلى أوساط الأعمال أو الإعمال إلى أوساط الأعمال، فحل بها وشن الغارة فأبعد وأذكى النار فأوقد، وطلب الماء المحمية أزرقه بأزرقهم فأورد، وسفك دم الخصب بالنار، وأخذ فيها عدل السيف الجار بالجار، وعلم أن الفرنج قد تسللوا لواذا وتعللوا بالحصون احتجازا ولياذا، وأنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة ولا يقاتلون إلا عن نجات متيقنة. وسرح الخادم إلى تلك الذراري واستنفر لها من كل فرقة منهم طائفة، وسار في طريق على العدو غير خافية ومنهم غير خائفة، وركب هو وحمية الإسلام الحامية التي تستنهض أرواح الكفر إلى نار الله الحامية، وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطامية وسيوف الضلال الدامية، فجمعوا جثوم الكثير وجدعوا أم أنوف الأنف جدعا قصر فيه رأي قصير. ثم يقول وتوجه يوم الاثنين 7 شهر ربيع الأول ونزل أمام طبرية ليلة الثلاثاء، فجاءوا الخبر بأن الفرنج قد رحلوا في ليل ركبوه، إلى آخر الكلام الطويل في وصف هذه الإغارات التي أغارها صلاح الدين على الصليبيين في تلك المرحلة بعد هذا المسك. تمام ولا مو تمام؟ ها يا جماعة خلاص طفشتوا ولا كيف؟ حتى لو طفشتوا لازم تصبروا يا جماعة، معلش حتى انتوا يعني جالسين تسمعوا مستمتعين، ايش في يعني عادي ساعتين وما ساعتين. السلطان صلاح الدين وهو مشغول راح سمع موطأ كامل، اصبر شوي. صح الله يا حسام، الله لله يدرك، والله انك بطل يا حسام، بس اذا نعست عادي خذ المخدة وارتاح، والله ما في مشكلة لانه ما شاء الله عليك انت صبرت. كم عمرك؟ 8. ما شاء الله عليك تبارك الله، 8 سنوات وما شاء الله صابر ومحتسب و ما شاء الله عليك. خلاص يكفي يعني اللي الان كم ساعتين لنا احنا؟ قرابتس الا ربع، فخلاص كثر الله خير. انا اجيزك انت نام جد، والله ما تعتبر مقصر. عمر شوف اخوك اذا بينام ولا بيرتاح، تعرف احنا يعني لازم تراعي نفسيات الجيل اخر زمن ترمون الصغار، حتى انتم الشباب يعني لازم كل شيء نقول لكم تمام ولا مو تمام. هاي يا شباب كيف الأمور؟ إن شاء الله كويسة. هاي يا شباب إن شاء الله الأمور تمام، إن شاء الله ما تحبتوا، إن شاء الله مدري إيش. خلص من الغارات هذه اللي تعتبر غارات سريعة يعني هي. لا أعطانا الكتاب سريع، إحنا أخذنا منه أشياء بسيطة، إحنا ما نطول في القاضي الفاضل لأنه بيجينا الكتاب اللي قلنا من البداية يعني. طيب يا جماعة الخير الآن سلمكم الله بعد هذه الغارات وبعد ما رجع إلى الشام بعد ما استقرت الأمور شوية، وين بيروح صلاح الدين؟ يبي يروح شمال، يبي يروح يشوف ايش القصة مع حلب والموصل. ايوة انه خلاص يا جماعة الخير خلاص خلاص بقى. يقول العماد رحمه الله ثم ان السلطان عزم على المسير الى حلب، وبلغه ان المواصلة كاتب الفرنج. يا دي النيلة اللي مراضي تخلص، ها وبلغه أن المواصل كاتبوا الفرنج ورغبوهم في الخروج إلى الثغور ليشغلوا السلطان عن قصدهم. يا جماعة طبعا قلنا احنا هذه خيانة للدين، خيانة للأمة، خيانة للإسلام، ولكن ذكروا التنبيه زمان ذكرناه في الحلقة يمكن الرابعة، انه ترى الأمة بعد ذلك في أزمنة متأخرة قريبة يعني تعرضت لخيانات أكبر، يعني لأنه الآن ترى القصد الأخير هو إيش؟ إيش الفكرة من كل التعاون مع الصليبيين والحشاشين؟ يا جماعة شيلوا عننا صلاح الدين، ابعدوا عننا، فهمت الفكرة؟ يعني ترى مو القضية هي كسر شوكة الإسلام، مو القضية هي إنه هؤلاء الصليبيون، يعني ما رأيكم لو سيطروا على هذه البلاد كلها وخلاص؟ يعني بل تدروا احنا اصلا ايش نتقاتل معهم، وكلنا ننتمي الى ابراهيم عليه السلام وكذا، انه يعني ناس يعني ليش خلاص انتوا جايين ايش تبغوا يا جماعه الخير، نرتب الامور مع بعض. القصد انه احنا عندنا ملك متوارثينه، وصلاح الدين هذا عنده افكار توسعيه واصلاحيه ومدري اسلام ومدري هو اصلا قصه ابوه يبغى اي لا لا لا مو هو، بس هو يعني الفكرة انه جالس يعني يتجاوز الحد المعهود الى درجة قد تؤثر على ملكنا. فاحنا بما اننا ضعفاء واجهنا مرتين وكسرنا وخلانا اقفاص الطيور، لانه يعني فاتك من المرة الماضية كانوا جايين طالعين جيش الموصل ومعاه الدنيا واغراضهم كله في اقفاص طيور حقت سيف الدين، فراح كسر كل شيء وصلاح الدين ورجع له الطيور قال له العب بها احسن لك، يعني اسلم لك من الحرب. فهو ايش يعني الله المستعان. عموما الله المستعان الوضع يعني كان صعبا، وبعد قليل سيأتينا ان شاء الله. لكن هو المؤسف انه كيف انه ممكن دي اناس يتربون بين المسلمين ويصلون ويصومون وكذا، ثم بعد ذلك يقدمون المصالح الشخصية على مصلحة الأمة في حال متعارضة تعارضا، يعني حال كون المصالح تتعارض تعارضا حقيقيا بين المصالح الشخصية ومصالح الأمة الإسلامية. عادي تقدم المصالح الشخصية، صار يعني هذا ليس خاصا بزماننا، صار جيد. ونعرف انه ترى انت عندك في ذيك المرحله زي ما قلنا يا جماعه من انطاكيا الى غزه محتل، ما هو بس فلسطين، كله من انطاكيا الى غزه. بعدين عدو صليبي، مو عدو صليبي ناعم، عدو صليبي خشن معلن صليبيته وجاي يحارب حرب دينيه الكل يعرف انها حرب دينيه. وعندهم ترى فكره الصليب والاسلام، النصرانيه والاسلام، وعندهم زي هذا حق الكرك يعني الى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، الى المدينه، الى معقل الاسلام كذا، يعني في حرب دينيه حقيقيه. سؤال يا جماعه الخير، ماذا لو لم يكن هناك مشروع نور الدين زنكي ثم مشروع صلاح الدين ايوبي وبقي الحال على امثال هؤلاء الامراء؟ ما الذي كان سيحصل في بلاد المسلمين؟ ها توسعوا أكثر وأكثر، توسعوا أكثر وأكثر، وفعلا فعلا يا جماعة كنا قد احتمالية أنه تكون الحرب على أطراف المدينة ومكة، كان ممكن تكون. الله المستعان. طيب الآن صلاح الدين رايح لهم يتفاهم معهم، الله يا صبره والله أنهم ينشفوا الدم، لكن سبحان الله. قال العماد: ثم إن السلطان عزم على المسير إلى حلب، وبلغهم أن المواصل كاتبوا الفرنج ورغبوهم في الخروج إلى الثغور، الخروج إلى الثغور، ثغور المسلمين، ليشغلوا السلطان عن قصدهم. فتوجه على سمت بعلبك وخيم بالبقاع. أوه أنتم مبسوطين الآن بلادكم، ها إيش حسام صح؟ تعرفها بعلبك والبقاع؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، والله أنك بطل. لا ولسه جاي بيروت كمان. وكان قد واعد أسطول مصر أن يتجهز إلى بلاد الساحل، فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت. أسطول مصر تواعد هو صلاح الدين بينه وبينه أنه أنتوا روحوا هاجموا بيروت من الساحل من البحر، وإحنا نجيها من البر. طيب فبادره السلطان بعسكره جريدة قبل أن يفوت. قلنا جريدة اللي هي خيول بس فرسان بس بدون يعني بالحركة السريعة قبل أن يفوت. فلما وصل رأى أن أمر بيروت يطول الحصن والقلعة وكذا وضع صعب، وكان قد سبى الأسطول منها وسلب وظفر من غنيمتها بما طلب. فأغار السلطان على تلك البلاد ورجع وأعاد فرخشاه إلى دمشق، ورحل إلى بعلبك ومنها إلى حمص. السلطان وين الآن؟ في حمص. وفرخشاه وين؟ في دمشق. والوجهة الآن وين بعد بيروت؟ حلب. قال هنا عشان نقول لك اللي هو يروح يقاتل الصليبين أصلا ها؟ وأثناء ذلك عينه على العوائق. قال ثم رحل السلطان إلى حماه واستصحب معه ابن أخيه تقي الدين. الحين جالس يقرب. فلما قرب من حلب أقبل مظفر الدين كوكوبري، حد يعرف نطقه أكيد كم كان تركية صح؟ هذا واحد من الأمراء اللي هو إيش أمير حران. حران اللي هي إيش؟ حران موجود في جنوب تركيا باسمها يعني موجود حران. صاحب حران هذا لما جاء السلطان صلاح الدين قرب من حلب جاء صاحب حران اجتمع بالسلطان وصار في خدمته من جملة الأعوان، وأشار إليه أن يعبر أو عليه أن يعبر الفرات ويحوز ما وراءها ويترك حلب إلى ما بعد ذلك لئلا تشغله عن غيرها. جاء حق حران قال له يا صلاح الدين بدل ما تجي على حلب على طول أنصحك أنك تعبر الفرات وتأخذ هذه البلاد اللي حول حلب كلها ها؟ وبلاد الجزيرة الشمال طبعا جزيرة فراتية، وتروح إلى ما يعتبر في جنوب تركيا الآن الرها أورفا وما إلى ذلك ونصيبين وما إلى ذلك. استحسن السلطان رأيه وعبر الفرات. قال القاضي بن شداد نزل السلطان على حلب في 18 جماد الأولى. السنة مطولة صح ولا لا؟ احنا السنة في البداية، احنا في أول السنة إيش؟ في أول السنة 5 محرم وين كنا؟ كنا في مصر، كنا في مصر وغادر على الشام، وفي الطريق صارت الكرك وما الكرك والدنيا، وصار عز الدين فرخشاه هناك دخل بلاد الصليبيين، وبعدين وصلنا الشام أو دمشق، وشهر جماد الأولى عفوا شهر ربيع الأول اشرح دخل على طبرية وما طبرية وبيسان وقاتل هناك صلاح الدين ورجع كمان، وبعدين ايش سوى؟ طلع على الشمال وراح جهة بيروت ونازل، يعني كان اسطول البحري نازل بيروت من جهة البحر وهو حاصرها حصار خفيف ثم رجع، والآن وصل إلى حلب في جماد الأولى. إنجاز ولا مو إنجاز؟ إنجاز ولا مو إنجاز؟ إحنا بنقول راح وجاء وراح وجاء على خيول وعلى جمال، يعني مو إنه رايح رحلة مباشرة من دمشق إلى بيروت ومن شو اسمه تمام؟ لا هو جايس يروح بالخيول وبالهذا، هو أصلا أخذ من مصر إلى الشام أو من مصر إلى دمشق أخذ شهر فمشوار. ففي إنجاز ولا ما في إنجاز؟ إنجاز خلاص واضح، في وجهة في عمل في شيء دؤوب. يقول القاضي الشداد أنه نزل على حلب وأقام 3 أيام، ورحل في 21 يطلب الفرات، واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين ابن زين الدين وكان صاحب حران، وكان قد استوحش من جانب الموصل فالتجأ إلى السلطان وعبر إليه إلى قاطع الفرات وقوى عزمه على البلاد وسهل أمرها عنده فعبر الفرات. لما عبر الفرات صلاح الدين الأيوبي إيش أخذ؟ طبعا هو إيش سوى؟ إيش سوى؟ سوى إعلان في البلدان هذه والحصون هنا، هذه يذكرها ابن أبي طي يقول إيش؟ لأنه سوى إعلان كذا حلو. فين الإعلان سلمكم الله؟ ما وجدته الآن، لكن هو خلاصة الكلام إنه يا جماعة الخير خير لكم أن تأتوا بالسلم والطاعة وكذا، فاستجابوا يعني كثير منهم وبعضهم حصار خفيف ويجي. الشاهد إنه إيش أخذ عبر الفرات؟ إيش أخذ؟ غنيمة ما هي سهلة أبدا. أخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج، ثم شحن على الخابوري وأقطعه. طبعا خابور النهر، بس ما أعرف هل في مدينة، لأن هنا واضح إنه في منطقة معينة تسمى الخابور، ما أدري إيش المقصود بها الآن. هل هي، لأنه هي منطقة في التاريخ هنا واضح إنها منطقة على جهة النهر وعلى جهة الجزيرة. إيه ما هذا كله مو من الصليبيين، أنا هذا كله من الأمراء اللي تبع الموصل، لأنه هذه كلها أخذها مين تتذكروا؟ أخذها سيف الدين، تذكروا لما مات قطب الدين راح أخذ هذه كلها من أملاك نور الدين، هو أصلا أخذها كلها، وزعل كان صلاح الدين جدا زعل أنه أخذت من ملك الصالح ابن نور الدين. طيب الشاهد أنه استولى على هذه، طبعا فيه تفاصيل كيف استولى على كل واحدة منها، يعني مثلا البيرة، البيرة هذه ترى أيضا في جنوب تركيا الآن. يقول ثم رحل إلى البيرة وفيها شهاب الدين محمد بن الياس الأرتقي، فنزل إليه وقبل الأرض بين يديه وسأله الصعود إلى قلعة البيرة فأجابه وقدم له مفاتيح القلعة فردها إليه ووعده باستخلاص ما كان صاحب مردين غلبه عليه. ورحل إلى سروج، أيضا سروج هذه في جنوب تركيا، فنزل إليه صاحبه ابن مالك مستأمنا فأعاده إلى بلده. شف لاحظ، فأعاده إلى بلده، فأعاده إلى بلده، هذا تأكيد الكلام اللي قلته في بداية الحلقة، إنه ترى صلاح الدين ما كانت الفكرة إنه يستولع البلد وبالضرورة يعين عليها أشخاص من جهته، بس هو بيضمن إيش؟ أيوة، يضمن الطاعة والانقياد خاصة في قتال الفرنج، إنه إذا طلبت منك عسكر تجيب لي إياهم، ولا أخاف منك غائلة إنك بكرة تجيني تهجم علي ولا تحط يدك بيد حق الموصل تتقاتلني ولا مدري إيش، لا، فهي هذه الفكرة. فشوف لاحظ، فردها إليه حق البيرة، وبعدين حق سروج، فنزل إليه صاحبه ابن مالك مستأمنا فأعاده إلى بلده، وراسل صاحب ماردين في رد ما كان تغلب عليه من أعمال البيرة ففعل، ثم أخذ الرها ثم الرقة ثم سلم الرها إلى ابن زين الدين والرقة إلى صاحب والرقة عفوا إلى صاحب الرها، لأنه سأل أن يكون في خدمة السلطان. تمام؟ طيب الآن صار في مكسب داخلي، هذه كلها أوراق داخلية ما لها دخل بالصليبيين، سيطر على هذه البلدان، والعين على وين؟ العين على حلب ولسه الموصل كمان. طيب بس هذه الأشياء توقع أبو خالد تعدي بدون ما يكتب فيها القاضي الفاضل شيء كذا؟ لا ما تعدي، عدة كتب كمان، بس ناخذ واحد. شوف الكلام يا جماعة الخير، شوف الكلام، يقول وكتاب الخادم الآن من البيرة، الخادم اللي هو مين؟ صلاح الدين، يعني بالنسبة لي الخلافة العباسية. يقول وكتاب الخادم الآن من البيرة بعدما قطع الفرات، وكان من لا تقرب عليه العزائم ما هو بعيد. اسمع الحين بيقول على ناس تعبانين بطالين، ها؟ بس إيش يوصفهم؟ ما يقول التعبانين البطالين حقنا، يقول وكان من لا تقرب عليه العزائم ما هو بعيد. تمام؟ دائما أهدافه بعيدة، عزائمه ما توصل له ما هو بعيد، لا تقربها له أصلا. وكان من لا تقرب عليه العزائم ما هو بعيد، ولا يلقي السمع وهو شهيد، يظن أن ساكن النيل يحول الفرات بينه وبين قصده. هو عبر الفرات وأخذ هذه، فيقول إحنا سكان النيل زي من مصر، أنت تحسب أن الفرات هذا حيحول بيننا وبين أن إحنا نأخذ هذه؟ وكان يظن من لا تقرب عليه العزائم ما هو بعيد ولا يلقي السمع وهو شهيد، يظن أن ساكن النيل يحول الفرات بينه وبين قصده، وأنه ينسى عزيمة رأيه إذا ذكر طول مدته وهول مده. وكيفما كان هذا المخرج المحرج، فقد أحسنت إلى الخادم إساءته إليه وقربه من محل دار السلام بل الإسلام، إلى آخر الكلام. بعدين يقول عفوا أيوة، ولما تحقق الخادم أن المواصلة، شوف، ولما تحقق الخادم أن المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائر. أيوة، هنا تعال تعال تعال، هنا الكتاب، هنا اللي قلت لكم عليه في البداية. أيوة، هذا الكلام اللي أنا أكثر مرة شفت، أشد مرة شفت القاضي الفاضل يتكلم فيها هذا الكتاب، هذا هو الكتاب. يقول ولما تحقق الخادم أن المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائر، ولم يستطيعوا فيها كتمان السرائر، وخصمتهم خطوط الأيدي المتمسكة بعصم الكوافر، وعقدوا معهم عقدا شهده من هو حاضره، ونقله إلى من سمعه من هو ناظره، وكان عقدهم 11 سنة، إنه عندهم عقد مع الصليبيين مدة 11 سنة، والمستقر لهم في كل سنة 10,000 دينار على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الكفار، منها بانياس وشقيف تيرون وحبيس جلدك أو جلدك جلدك وأسار الفرنج في كل بلدة بأيديهم، وفي كل بلد يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنج. ولما تم لهم هذا العقد وحملوا إلى الفرنج ذلك النقد، ظنوا أن الحق يجادله الباطل فيدحضه، وأن يد الكفر تنبسط إلى الإسلام فتقبضه، وأن الخادم لا يمكنه أن يتوجه إليهم إلا بأن تكون الفرنج سلما، ولا يستطيع أن يقسم العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قسما وبإزائهم قسما. يقول يظنون أن صلاح الدين ما راح يقدر يواجههم إلا إذا كانت الأمور بينه وبين الفرنج سلما، يعني في معاهدات وفي كذا، ولا يظنون أنه يستطيع أن يجعل أمام الفرنج قسما وأمامهم قسما. وعملوا على هذا الوهم وبنوا على هذا الحكم، واستنهضوا الفرنج على تثاقل الخطوة، واستخرجوهم على ما بهم من كلوم الغزوة بعد الغزوة، فتحاملت أرجل الكفر على ضلعها اللي هي العرج، وخرجت على طمعها إلى قرعها، وأنفقت في رجالها مالا حملوه إليهم جما، وجرت إلى الإسلام، يعني هؤلاء الخونة قال جيوشهم، وجرت إلى الإسلام جيشا جهزه من يدعي الإسلام لفظا ويفارقه حكما. يقول هؤلاء يدعون الإسلام لفظا ويفارقونه حكما. وتواعد المواصلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب، الخادم اللي هو صلاح الدين، تواصلوا معهم على أساس يطلبوا ما كان في ولاية صلاح الدين، ويطلبها الفرنج من جانب، ونظروا فيما يوصل المساءة إلى الخادم ولم ينظروا للإسلام. في العواقب مرة أخرى، ونظروا فيما يوصل المساءة إلى الخادم اللي هو صلاح الدين ولم ينظروا للإسلام في العواقب. فوصل المواصلة إلى نصيبين مجدين محفلين، وحركوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرفين ومتوغلين، فلا جرم أن أمراء جانبهم وخواص صاحبهم لم يسعهم. شوف بعد هذه التعاقدات يقول فلا جرم أن أمراء جانبهم وخواص صاحبهم لم يسعهم المروق من الدين ولا الخروج عن زمرة الموحدين، فأرضوا الله بإسخاطهم وأشفقوا على دينهم إشفاقا دل على تحرزهم له واحتياطهم، فاتبعوا الحق وسلكوا سبيله، ورفع لهم الهدى منارة فاقتفوا دليله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوف فأرضوا الله اللي هم دحين جيش صلاح الدين، أرضوا الله بإسخاط هؤلاء. ثم قال فاستعان الخادم عليهم بالله، شوف فاستعان الخادم عليهم بالله الذي استعانوا على دينه بأعدائه، فاستعان الخادم عليهم بالله الذي استعانوا على دينه بأعدائه. ولما رأى أنهم قد أملوا النصر من أرضهم أمله من سمائه، فرتب الخادم على رأس الماء أو في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك فرخشاه ابن أخيه، وأبقى عسكر الشام وحاميته فيه، واستنهض أخاه من مصر إلى ما يليه من بلاد الكفر فنهض، وقام للخادم بما أقامه له ولله عز وجل بما فرض. وصار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو الآن فيه، وكان أيسره يكفيه أو سره يكفيه، وتثاقل في الطريق انتظارا لأن يأتوا البيوت من أبوابها ويفرجوا عن الولاية أيدي اغتصابها، وتعتذر إلى السيف ألسنة تشفق على رقابها، فأبوا إلا الإباء. ورأوا الملك إرثا ما ادعوا فيه تقليد الخلفاء بل الآباء. ولما قرب الخادم من الفرات وصل إليه صاحب حران ابن زين الدين علي كوجك، مقدم عسكرهم وابن أمير معشرهم، وكذلك صاحب سروج وصاحب البيرة، وكل بيده مفاتيح بلده، وأمامه أمان الخادم له قد استبدله من مقلده، ووراءه عسكره على كمال عدده وعدده، وتوالت كتب أمرائهم الذين يأخذون إقطاعاتهم خدما ومصانعات أو خدما ومصانعات مصانعات، ورعاياهم الذين يأخذون أموالهم جنايات المقاطعات ومكوسا وعشورا واحتكارات، يرغبون إلى الخادم في الإنفاذ ويحثونه في المسير على الإغذاذ، ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة المعظمة لا يسلك فيهم سننها. هذه كلهم الناس لجهة الفرات اللي يشتكوا لصلاح الدين من سوء الأحوال لديهم ويطلبونه أن يأتي. طيب يقول يبين أحوال الناس هناك كيف أنها سيئة جدا. يقول ونمي إلى الخادم من تفاصيل المغارم التي تلزم الفريقين ويعدل بها عن أقصد الطريقين ما يروع السامع ويسمع الرائع ويسجل عليهم بالخلاف ويشهد لهم بالانحراف، لأنهم إن ادعوا تقليدا فقد نقضه كونهم ابتدعوا وما اتبعوا ونقضوا وما افترضوا ومثلوا بالحق وامتثلوا وأمروا بكف الأيادي وقد بسطوها وبأخذ الأموال من حلها وقد خلطوها وبرعاية أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسخطوه فيها وأسخطوها. قال العماد وقطعنا نهر الخابور على قنطرة التنينير إلى نصيبين فاستعصت قلعتها أياما ثم فتحت استسلاما ثم سرنا إلى الموصل وقطعنا أعمال بين النهرين ثم أعمال البقعة ثم سرنا إلى بلد وأشرفنا على دجلة وكنا أوردنا خيلنا في أشهر من تلك السنة نيل مصر والفلات والفرات ودجلة ثم صممنا على قصد الموصل، فلما قربنا من الوصول كبرنا تكبير من ظفر بالسول. طيب يا جماعة الخير، السلطان حاصر الموصل قبل حلب. الموصل طبعا بالنسبة له أية أشد، هي ولا حلب من ناحية العداء؟ العداء موصل، العداء يعني هو دحين الحين المشكلة الأساسية عنده في الموصل. أصلا حق الموصل هو استلم حلب بس بعدين تفاوض مع عماد الدين، لكن أيهما أخطر من حيث الموقع بطبيعة الحال؟ حلب ما في مقارنة، خاصة بالنسبة لمشروع هو كشام. طيب حاصر الموصل السلطان رحمه الله، يقول ابن شداد ثم قام على الموصل أياما وعلم أنه بلد عظيم لا يتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا الوجه، ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه وما حوله من البلاد وإضعافه بطول الزمان، فرحل عنه ونزل على سنجار في 16 شعبان، وصلنا شعبان الآن، فأقام يحاصرها. هذه الجولة على الدنيا كلها هذه أخذت أشهر من جمادة إلى شعبان، فأقام يحاصرها وفيها شرف الدين بن قطب الدين وجماعة، واشتد عليه الأمر حتى كان ثاني شهر رمضان فأخذها عنوة، وخرج شرف الدين وجماعته محترمين محفوظين إلى الموصل، وأعطاها السلطان ابن أخيه تقي الدين ورحل عنها إلى نصيبين. سنجار هذه اللي إيش كانت؟ اللي بدل حلب، يعني الآن جينا النقطة حساسة وكبيرة، أخذها صلاح الدين عنوة بعد حصار. طيب يقول فامتنع من تسليمها اللي هو أخو صاحب الموصل، فحوصر ورميت القلعة بالمنجنيق فانهدمت منها ثلمة من السور، فوكل بها من يحفظها، ودخل شهر رمضان فكف السلطان عن القتال، ثم جاءه الخبر ليلة أن الموكلين بحفظ تلك الثلمة نيام، فأرسل إليهم من أوثقهم مو من قتلهم. هو حتى مع كل هذا اللي صار كان يحاول أنه هو خلي حاجز شوية دون القتل، فأوثقهم جيد وحملهم إليه، وكان فيهم جماعة من المقدمين والأعيان. فلما أصبح صاحب سنجار أذعن وسلم ورحل بأهله وماله، ودخل السلطان القلعة ورتبها وأمر بعمارتها، وولاها الأمير سعد الدين مسعود بن أنر، وكان السلطان يعتمد عليه، وأخته ابنة معين الدين كانت في حبارة السلطان، أخو زوجته. ثم رحل السلطان إلى نصيبين فأقام بها لأن الأيام كانت باردة، ومنها ودع رسل الخلافة. فصل مؤلم والله المستعان. فصل في وفاة فروخ شاه عز الدين، البطل القائد المجاهد الذي أثخن في الصليبيين والذي ولاه صلاح الدين على الشام في غيابه في مصر، والذي قاتل وأثخن وتوغل وكان يدا، واضح أنه كان ترى يد أقوى من يد تقي الدين عمر، يعني واضح أنه كأنه الرجل العسكري الأول في جيش صلاح الدين. قال في هذه السنة في جمادى الأولى، جمادى الأولى نفس شهر إيش وصوله إلى حلب صح، أو في البداية قبل ما يأخذ البلدان، في هذه السنة في جمادى الأولى توفي بدمشق الملك المنصور عز الدين فروخ شاه، ووصل خبره إلى السلطان عند عبوره الفرات قبل ما يأخذ البلدان هذه كلها، فأقر السلطان ولده الملك الأمجد بهرام شاه على بعلبك وأعمالها مكان أبيه، ونفذ شمس الدين بن المقدم، تتذكروا اللي كان في بعلبك وكان أرسلوا بدل فروخ شاه على دمشق. قال العماد: وكان فروخ شاه من أهل الفضل ويفضل على أهله ويغني الكرام، ويفضل على أهله ويغني الكرام عن الابتذال بكرم بذله، ومن أخص خواصه وذوي اصطفائه واستخلاصه، الصدر الكبير العالم تاج الدين أبو اليمن، وكان من أخص خواصه، هذا الجواب الكلام، وكان من أخص خواصه وذوي اصطفائه واستخلاصه، الصدر الكبير العالم تاج الدين أبو اليمن الكندي، أوحد عصره ونسيج وحدي، إلى آخر الكلام. رحم الله عز الدين فروخ شاه، فقد كان رجلا من رجال تلك المرحلة وبطلا من أبطالها. دق الطبول، خطر شديد وشنيع وقاسم وصعب ومؤذي ومزعج وكبير وفي غاية السوء والشر. يقول العماد في شوال سنة 78: كانت نصرة الأسطول المتوجه إلى بحر القلزم، وذلك أن البرنس صاحب الكرك لما صعب عليه ما توالى من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة أيلة وهي في وسط البحر لا سبيل عليها لأهل الكفر، أفكر في أسباب احتياله وفتح أبواب اغتياله، فبنى سفنا ونقل أخشابها على الجمال إلى الساحل، ثم ركب المراكب وشحنها بالرجال وآلات القتال، ووقف منها مركبين على جزيرة القلعة. تذكروا الجزيرة هذه اللي فتحها اللي قلنا جزيرة فرعون اسمها الآن؟ ترى صلاح الدين في البدايات وقت نور الدين صح، كانت أظن وقت نور الدين، قبل وفاة نور الدين استولى عليه هو صح. الآن هذا حق الكرك جاب سفن ودخل سفن كثيرة وحاصر القلعة بسفينتين منها، جيد، أوقف عندها مركبين على جزيرة القلعة، فمنع أهلها من استقاء الماء، ومضى الباقون في مراكب نحو عيذاب. عيذاب تعرفوها؟ عيذاب هذه الآن في المنطقة المتنازع عليها بين مصر والسودان تسمى حلايب، على ساحل البحر، في هذه المنطقة في هذا الساحل هي هذه عيذاب. هذه مقابل إيش؟ مقابل يعني الساحل اللي يتوجه إليه الحاج، يعني جهة رابغ وتلك المناطق التي يتوجه منها الحاج إلى مكة، فهي محطة أساسية. طيب، ومضى الباقون في مراكب نحو عيذاب، فقطعوا طريق التجار وشرعوا في القتل والنهب والإسار، ثم توجهوا إلى أرض الحجاز. ترى هنا يعني إحنا يمكن لأول مرة، يمكن لأول مرة في التاريخ صح؟ يمكن لأول مرة في التاريخ الصليبيون يأتون لهذه المناطق. ثم توجهوا إلى أرض الحجاز، فتعذر على الناس وجه الاحتراز، فعظم البلاء وأعضل الداء، وأشرف أهل المدينة منهم على خطر. الحين إحنا إيش أمام الصليبيين، يعني مو يعني إيش ناس في الجزيرة العربية وكانوا من القبائل فارتدوا في المدر... لا الآن إحنا أمام الصليبيين. ووصل الخبر إلى مصر وبها العادل أخو السلطان. قبل ما نشوف إيش سوى خلينا نشوف إيش فيه وصف للكتاب لما عملوا هم أصلا. خلاص ماشي، نكمل كلام العماد بعدين نأخذ كلام الفاضل ونختم إن شاء الله، نختم مع كلام الفاضل على هذا الحدث الكبير والخطير جدا. طيب، يقول: وأشرف أهل المدينة منهم على خطر، ووصل الخبر إلى مصر وبها العادل أخو السلطان صح، فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ فعمر في بحر القلزم مراكب بالرجال البحرية ذوي التجربة من أهل النخوة للدين والحمية، وسار إلى أيلة فظفر بالمركب الفرنجي عندها، فخرق السفينة وأخذ جندها، ثم عدى إلى عيذاب وشاهد بأهله العذاب ودل على مراكب العدو فتبعها، فوقع بها بعد أيام فأوقع بها ووقعها، وأطلق المأسورين من التجار ورد عليهم كل ما أخذ لهم، ثم صعد إلى البر فوجد أعرابا قد نزلوا منه شعابا، فركب خيلهم وراء الهاربين، وكانوا في أرض تلك الطرق ضاربين، فحصرهم في شعب لا ماء فيه فأسرهم بأسرهم، وكان ذلك في أشهر الحج، فساق منهم أسيرين إلى منى كما يساق الهدي. وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارة، فكتب السلطان إليه بضرب رقابهم وقطع أسبابهم بحيث لا تبقى منهم عين تطرف، ولا أحد يخبر طريق ذلك البحر أو يعرف أنهم اطلعوا على عورة الإسلام أو عورة بلاد الإسلام. قال وكتب السلطان إلى العادل من كلام الفاضل، العادل اللي هو الوزير في الخلافة الفاطمية، الحين هذا الفاضل يكتب يصف الحدث، يقول وصل كتابه المؤرخ بخامس ذي القعدة للسنة 78، ما قلت لكم 78 طويلة؟ ها 78 صح ولا محمد؟ ما خلصنا 78. طيب احنا بس وصلنا ذي القعدة الآن. وصل كتابه المؤرخ بخامس ذي القعدة المسفر عن المسفر من الأخبار، المبتسم عن المتبسم من الآثار، وهي نعمة تضمنت نعمة ونصرة جعلت الحرم حرما، وكفاية ما كان الله ليؤخر معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم بتأخيرها، وعجيبة من عجائب البحر التي تحدث عن تسييرها وتسخيرها، وما كان الحاجب لؤلؤ هذا اللي هو قائد البحر لسا إلا سهما أصاب وحمد مسدده، وسيفا قطع وشكر مجرده، ورسولا عليه البلاغ وإن لم يجهل ما أثرته يده، وقد غبطناه بأجر جهاده ونجح اجتهاده، ركب السبيلين برا وبحرا، وامتطى السابقين مركبا وظهرا، وخطى فأوسع الخطو، وغزا فأنجح الغزو، وحبذ العنان الذي في هذه الغزوة أطلق، والمال الذي في هذه الكرة أنفق. وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عورة الإسلام وكشفوها، وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوها، ولو جرى في ذلك سبب والعياذ بالله لضاقت الأعذار إلى الله والخلق، وانطلقت الألسن بالمذمة في الغرب والشرق. ولا بد من تطهير الأرض من أرجاسهم والهواء من أنفاسهم، بحيث لا يعود منهم مخبر يدل الكفار على عورات المسلمين، وإن هذا العدد القليل قد نال ذلك المنال الجليل، وهذا مقام إن رعي فيه حراسة الظاهر والوفاء للكافر حدث الفتق الذي لا يمكن في كل الأوقات سده ورتقه، ولدغ المؤمن مرتين والأولى تكفي لمن له في النظر تفقه. ونحن نهنئ المجلس السامي بظفره، ولما لا نكمله وبنصره، ولما لا نشكره شكرا نعجله، وليس في قتل هؤلاء الكفار مراجعة، وللشرع في إبقاء فسحة. طيب بعدين أيضا يقول قد تكرر القول في معنى أسارى بحر الحجاز، كأنه صار في مراجعات في موضوع قتل هؤلاء الأسارى. تلاحظي أكد في أكثر من كتاب على أنه لا كان ضروري أنهم يقتلوا. يقول قد تكرر القول في معنى أسارى بحر الحجاز، فلا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا توردهم بعد ماء البحر إلا نارا، ولا توردهم بعد ماء البحر إلا نارا. طيب يقول وسارة المراكب الإسلامية طالبة شوكة المراكب البحرية المتعرضة للمراكب الحجازية واليمنية، وكانت مراكب العدو قد أوغلت في البحر، ودلها على عورات الساحلين من العرب من أشبه ركابها في الكفر، فوصلت إلى عيذاب فلم تنل منها مرادا غير أن ما وجدته في طريقها أو في فرضة أو في فرضة عيذاب نالت منه، وشعثت وأفسدت فيه وعتت وتمادت في الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الحوراء، وهناك وقع عليها أصحابنا وأوقعوا بها أشد إيقاع، وأخذوا المراكب الفرنجية على حكم البدار والإسراع، وفر فرنجها إلى الساحل، فركب أصحابنا وراءهم خيول العربان التي وجدوها، وأخذوا الكفار من شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدوها، وكفي المسلمون أشد فساد في أرضهم وأقطع قاطع لفرضهم، وانبسطت آمالهم بقبضهم، وعميت على الكفار هذه الطريق التي لو كشفت أو التي لو كشف لها غطاؤهم قدما ولو أحاطوا بها علما لاشتطت نكايتهم واشتدت جنايتهم، وعز على قدماء ملوك المصر ملوك مصر أن يصرعوا هذه الأقران ويطفئوا هذه النيران ويركبوا غوارب اللجج. يا جماعة هذا كله الآن عشان عرفوا أو طلعوا على شيء من بلاد المسلمين المقدسة، وأن هؤلاء يجب أن ما يبقى أحد منهم قد يخبر من وراءه بهذه الطرق، وأن هؤلاء يجب أن يطهر الهواء من أنفاسهم فلا يبقى منهم أحد. وهذه القضية يجب أن تبقى دائما ساخنة في نفوس المسلمين. أعداء الإسلام لا مكان لهم في أماكن المسلمين المقدسة، ولا ينبغي أن يتاح لهم الاطلاع على عورات المسلمين وعلى مواطن القوة والضعف. وعلى ونحن اليوم في زمن صعب، لا أقول فقط اطلع المجرمون من أعداء الدين على عورات المسلمين، خاصة مع تطور الأجهزة يعني وسائلها الحديثة، ولكن مع الأسف وصلوا بأفكارهم ورؤاهم وتقريراتهم وأخلاقهم المنحطة السافلة، بل ووصلوا بشذاذهم ومنحطيهم وسفلتهم إلى كثير من المسلمين وقلوبهم ونفوسهم وعقولهم وأفكارهم في مختلف بلدان المسلمين، ما هو منها مقدس وما ليس كذلك. وسابقا حتى مع هذه الإشكالات التي كانت موجودة، ترى كان اسمهم عند الجميع كفار. شفت حتى هذول الموصل يتعاونوا مع الفرنج، ترى مو انه يتعاون معاهم انه هم شايفينهم يعني شيء عظيم ولا شيء، لا هو عشان مصلحة الملك وانه بس كفوا عنا شر صلاح الدين، بس تراهم بالنسبة لهم كفار ولا يعنون عندهم قيمة اصلا. جماعة فكرة انه فرق اغاني كورية ولا أمريكية ولا أيا كان من سفلة الخلق، من سفلة الخلق وشذاذهم وأخسهم، فكرة أنهم مهيمنون على قلوب كثير من فتيات المسلمين، بنات المسلمين، شباب المسلمين، ولا يرون في كفرهم ولا في انحطاطهم ولا في سفالتهم ولا في شذوذهم إشكالا في أن تعلق صورهم وأن يتابع حساباتهم وأن تتداول أغانيهم وأن يمتدح ويتغزل بشبابهم. وين أمة الإسلام؟ وين عايشين؟ وين في أي زمن إحنا؟ وين الانتساب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وين كتاب؟ أين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وين قضية الإسلام والكفر وعزة الإسلام؟ ماشي ما عندك يعني إيش الغلبة في الميدان، لكن دائما المسلمون، دائما أي مسلم حق حتى لو غلب في الميدان من ناحية القتال الحسي، لا يغلب في ميدان قلبه من حيث الاعتزاز بإسلامه ورؤية حقيقة انحطاط وإشكال وانحراف من هو كافر بالله الذي خلق. هذا لو كان كافر بين قوسين محترم جيد، فما بالكم لو كان كافر سافل. والله في يعني احنا الان في زمن في كفرة، يعني لو رآهم ابو جهل لاستعاذ بالله، واظن انه راح يصلبهم على الاصنام اللي جنب الكعبة جد، لا يعرف ذكرهم من انثاهم، ولا يعني ما تدري مين تزوج مين ولا مين كذا ولا عد، وصار حيوانات وشرعوا كل شيء والله العظيم. ثم بعد ذلك عادي تجد انه في وسط بلاد المسلمين كذا ينشأ الناس عادي على انه في فن معين احنا نحبه، يعني نشوف انه هو فضلا عن أن يكون لهم تمكين ولا احترام ولا تقدير ولا بث في وسط الناس وسط المسلمين. هذه مصيبة وكارثة عظيمة جدا، ومع الأسف تجد خاصة الفتيات كثير يحفظون أغاني هذه الفرق ويتغنون بها ويحبونهم. وين يا جماعة الخير؟ تأتي بعض الصور في لما يستقبلوا في مطار ولا شيء، الهتافات والصريخ واوي، إنه جو هذول اللي إحنا كنا نتابعهم في كل مكان. المصيبة من كل الجهات، هؤلاء يعني والله ما أدري الواحد إيش يقول، فعلا ما أدري الواحد إيش يقول. رحمك الله، الله المستعان، الله المستعان. شاهد انه هذول يعني لما نتكلم عن صلاح الدين يقول لان هؤلاء وطئت اقدامهم ارض الحجاز فاطلعوا على طرق توصل الى المدينه او مكه، فيجب وجوبا ان هؤلاء الاسرى من الصليبيين يقتلوا كلهم حتى لا يبقى ولا واحد منهم يمكن ان يرجع في مره الى الصليبيين، فيدل على عوره بلاد المسلمين. يعني شو فكرة المنطق يا جماعة، فهمت الفكرة؟ يعني أنا هو صليبي تمام، هو عدو أصلا، بس هو يتعامل مع العدو، هل يقتل الأسير أو المأسير بحسب المصلحة اللي هو يراها، بحسب القتال، بحسب قد يفادي به أسيرا من أسر المسلمين، قد زي ما مر معانا صح ولا لا. لكن شوف المنطق، الفكرة يا جماعة أنه في منطق مختلف، أنه بلاد مقدسة خير ايش فيه، هذا هم ما قربوا من المدينة ولا مكة، هذا يعني بس وصلوا جهة رابغ أو ربما يبدو شمالها كمان نوعا ما، لأن الحوراء تعتبر شمال. فيعني لما تنظر إلى الحال اللي احنا فيه اليوم في قضية هذا الانهزام وهذا يعني الشر العريض في الهيمنة على القلوب والأنفس والأفكار لكثير من زبالات هذه هؤلاء الكفار، اللي صار حتى أحيانا واحد ما يسميهم كفار، هم كفار يعني، هو في الأخير هو كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا به، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا ننتظر خيرا لهذه الأمة قبل أن يحصل هذا البراء من أعداء الله ورسوله، ويعاد في المسلمين تغذية العزة والكرامة الإيمانية والمحبة لله ورسوله والولاء لله ورسوله، ولا يعتذر الإنسان بأي عذر، لا يعتذر الإنسان بأي عذر. الحق واضح والباطل واضح، لا تقول إحنا نشأنا في بيئة هي تتماشى مع هذه الأشياء، أو إنه إحنا والله مثلا ما هو ممنوع، مثلا ما هو ممنوع لا يساوي ليس باطلا، أنت عندك حق وباطل، عندك معيار تعرف فيه الحق والباطل، انتبه، ما حد ما يعظم أشياء أخرى بحيث أنه تصير هي المعيار والحق والباطل، الحق والباطل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرره علماء المسلمين. على أي حال، لنا عودة إن شاء الله في اللقاء القادم مع لا لسه ما فتح مصلحين، مع ما حصل بعد ذلك من موقف صلاح الدين من هؤلاء المخالفين، وسنرى إن شاء الله بعد ذلك ما الذي سيحصل بعد أن غادر الموصل. هو حاصرها أياما ثم رأى أنها لا تأخذها كذا، ورأى أن يضيق عليها، سننظر بإذن الله ما الذي حصل، وبعد ذلك ننتقل إلى قضية الصليبين والصليبين، ولازلنا في 78 و500 التي لم تنتهي إلى الآن، كما قلت لكم هي سنة طويلة غاية الطول. تمام يا حسام، لله يدرك، تعال عشان يشوفوك الناس، تعال، انه من اول يسمعوا عنك وما شافوك. اهلا بحسام البطل، الله يعطيك العافيه. انت الان ايش رايك في الناس اللي هم يعني اكبر منك وكل شيء، وبعدين يتكاسلوا انهم يشاهدوا المحاضرات؟ قل لهم نصيحه، طل هنا في الكاميرا ووجه لهم نصيحه، تفضل. ايش تقول لهم؟ عارف انك نعسان وتعبان، بس قل لهم، قل لهم أي نصيحة، قل لهم يا جماعة الخير يعني إيش تقول لهم؟ الله يهديكم، المحاضرة فيها فائدة. صح، الله يعني أنت تدعي لهم بالهداية؟ الله يجزيك الخير. طب ما تحثهم على شيء، تقول لهم يعني شدوا حيلكم ولا شيء؟ إيش رأيك؟ شجعهم، قل لهم كذا كلمة تحفزهم فيها. طب خلاص قول لهم وصلي اللهم على نبينا محمد. قول لهم وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت، لله يدرك، الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.